السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم الآن نحن في الدرس 13 من شرح مجلة الأحكام العدلية، وقد شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الإجارات، وهو الكتاب الثاني من كتب مجلة الأحكام العدلية. هذا هو اللقاء الثاني في شرح كتاب الإجارات. وصلنا فيه إلى المادة 78 أو 48، نعم 448. إن شاء الله سنكمل اليوم بما يتيسر لنا من شرح هذه المواد بعون الله تعالى. فركزوا في شرح هذه المواد من المادة التي سنبدأ بها، المادة المحاضرة 13، أليس كذلك؟ نعم. صحيح؟ نعم. المحاضرة 13. نعم. تفضل. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثالث من الباب الثاني في شروط صحة الإجارة، مادة 448. يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين. طبعا هذا شرط في يشترط في صحة كل العقود، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والإجارة من التجارة، الإجارة أيضا من التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. فالتراض هو ماذا؟ أيضا البيع. قلنا الإجارة هي بيع للمنافع، أيضا هو بيع للمنافع أيضا، فهي يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. تفضل. مادة 449. يلزم تعيين المأجور. بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تخير. أيضا من شروطها يلزم تعيين كالبيع. هل يجوز أن أقول بعتك إحدى هاتين السيارتين 5000؟ لا يجوز. كذلك لا يجوز أن يقول أجرتك أحد هذين البيتين 5000. يلزم تعيين أجرتك هذا البيت. لكن إذا أطلق وقال: إما هذه السيارة وإما هذه السيارة أجرتها بكذا، فللمستأجر خيار ماذا؟ التعيين. يعني يجوز يقول له مثلا: هذه السيارات وكلها مشهودة أمام حاضرة، فقلت لك إحدها هذه السيارة، أي سيارة، تمام، وكانت حاضرة كالبيع. إذا قال له: بعتك شاة من القطيع، يجوز؟ قلنا لا يجوز، لا يجوز ولا تعيين شاة من القطيع. أما لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع، هذا بعتك سيارة من هذه السيارات، بعتك جوالا من هذه الجوالات أمام يدك، أي جوال، وقلنا لكم أي قطعة بعشرة تجوز أم لا تجوز؟ تجوز حاضرة، لأنها حاضرة مرئية. كذلك أقول لك هذه ثلاث سيارات، قالوا بدي سيارة استأجرة، قال له هات ثلاث سيارات بالنسبة لي، أي سيارة من السيارات تأخذها، اجرة الشهرية 200 دولار تمام لا بأس إن شاء الله. وهنا خيار تعيين لمن؟ للمشتري للمستأجر. تفضل. مادة 450 يشترط أن تكون الأجرة معلومة. أيضا الأجرة يجب أن تكون معلومة، وجهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة. الأجرة تكون معلومة بما تعلم به يعلم به العوض، علما ينفي الجهالة. معلومة عند الحنفية وهو قول الجمهور يشترط تكون معلومة بقدرها، بقدر يعني 500 ليرة 1000 ليرة كذا، أما أن تكون حصة شائعة أو نسبة مئوية فهذا لا يصح على المفتى به في عند الحنفية. يعني يقول له الأجرة نسبة شائعة هل تجوز عند الحنفية؟ لا، يعني لا. نصحح الآن بعض التصرفات الإيجارات بنسبة شائعة كأجرة المعصرة، معصرة الزيتون، بيعطيه الزيتون بيأخذ صاحب المعصرة كم؟ 10% مثلا، هذه صارت أجرة شائعة. الصحيح عند الجمهور أنه يقول له اعصر لي هالزيتونات ولك 100 دولار مثلا، 100 ليرة. لكن أجاز الحنابلة، الحنابلة يعني الآن العمل جار على فتوى مذهب الحنابلة يسمونه قفيز الطحان، اطحن لي هذا القفيز، اطحن لي هذا البر بقفيز لك بكل إيش؟ بكل قفيز كذا، لك بكل مقدار قفيزا، ولك أيضا مثلا اليوم حصادات، اليوم الحصادات تحصد السنبل السنابل تمام، فتأخذ على كل 10 شوالات شوال، هذا أيضا يعد أجرة، أنه عمل الحصادة هو عقد إيجار على العمل من نوع إيجارة حصادة. القطاف الذي يقطف الثمر والزيتون أيضا هذا يأخذ ربع أو ثلث أو عشر، هذا شو اسمه أجير لما هو أجير؟ أجير. يجوز بالاتفاق أن أقول له وهو الأفضل اقطف لي هذا الخوخ أو هذا الكرز، هذا الكرز ولك 100 ليرة أو 100 دولار. ويجوز أن أقول له أيضا لك سحارة، يجوز لأنه يجوز أن يكون السحارة سحارة كرز مثلا معلومة الإيش؟ القدر، معلومة الوزن. ويجوز أن أستأجره إيجارة أشخاص، كيف؟ قال له أنت بتشتغل عندي في اليوم 100 ليرة اسمه أجير خاص، بتجيني الساعة 8 بتنصرف الساعة 6. لكن في صورة رابعة، هل يجوز أن يقول لي أنا لا أريد أجرة ولا سحارة كرز ولا أجرة يومية، أريد أقطف 10 سحارات أخذ سحارة، هاي نسبة شائعة. المادة هنا أطلقت قالت تكون الأجرة معلومة، الحنفية يقولون معلومة القدر، يعني بدك تحدد كم كيلو، لأنه قالوا نسبة الشائعة فيها إشكالية إنه الشخص هنا يجهل كم سيخرج له، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث من استأجر أجيرا فليعلمه أجره أو أجرته، صح؟ من استأجر، فهنا أنا ما أعلمت أجرته، لأنه كم أجرته لو سأله واحد أول ما فات يقطف أو يعصر أو يحصد كم أجرتك هيقول له شو؟ غير معلوم. فهنا لذلك الحنفية قالوا توقفوا في ذلك، أو يعني لم يجيزوا هذا التعامل، الحنابلة أجازوا ذلك وقالوا لا بأس، هذه الأجرة إن لم تكن معلومة وقت العقد فهي معلومة متى؟ عند انتهاء العمل سيعلم. والجهالة بين كم سيخرج، هذه الجهالة في نظرهم مغتفرة يسيرة، لأنه المريبع أو القطاف أو الحصاد أو العصار غالبا يعلم كم سيخرج. نعم هذه كذا. طبعا الأجرة الشائعة اليوم نعمل بها كثيرا، عندما تصعد في التاكسي ويشغل لك العداد، عداد الأجرة تعرفونه، هذا أجرة شو اسمها، أجرة شائعة أيضا تصعد معه، وهو ماذا، المحامي اليوم، المحامي الذي يعمل لك على أن يأخذ 10% من الأتعاب، أيضا هذه إجارة على حصة شائعة، عصير معصرة الزيتون، حصادة القمح، والمريبع اللي عمالي يشتغل في الأرض، أيضا جيبوا شخص مريبع بتقوله اشتغل أنت بالأرض وإلك 10% ربع ثلث القطاف، وكثير من الأشياء التي مندوب المبيعات اللي بتقول له أنا عندي منتج سوق لي إياه، شو ما بتبيع بألف تأخذ 10%، هذا أيضا يدخل ضمن أيضا أجرة أجير، عقد الإجارة بأجرتين شائعة بنسبة مئوية. أيضا الدلال سمسار سوق الهال، وقت ما ننزل عنده البندورة والبطاطا والتفاح والخضار والفواكه كلهم يعملون بنسبة الأجرة الشائعة، يبيع لك الفواكه ب10,000 بيأخذ نسبة مثلا 10% 8%، كل ذلك كما قلنا نجوزه لجريان العمل به لأنه قياسا على مذهب الحنفية لا صح، لكن جاز العمل به ونأخذ به بالفتوى، وكأنه صار بحمد الله يعني على قواعد الحنفية في عملهم بالاستحسان والعرف، تخرج على ذلك، تخرج إن العرف جرى أن الأجرة في هذه الأشياء صارت معلومة وغير مفضية للنزاع، فتحقق مقصود الحنفية في أن تكون الأجرة معلومة، فإما تكون معلومة بالقدر أو تكون بنسبة شائعة لا تفضي إلى المنازعة. بارك الله فيكم. كذلك دلالين البيوت العقارات، بتقول له بيع لي بيتي، بيتك بيسوى مثلا 10,000 دولار، غالب دلال العقارات في كثير منهم يقول لك أنا ما بدي 100 ولا 200، ببيعه ب10 بأخذ 3% 2% أو 2% ما أذكر بالضبط، 2% 3%، مو هيك حوالات الصرافة، صرافين بتقول له بعت لي حوالي على تركيا بعت لي 1,000 دولار، شو بيأخذ منك، بحسبوه على شو 5% مثلا، خلاخذ 5%، هي كلها جارية على مبدأ شو، الأجرة الشائعة التي جازت للحاجة والمصلحة والاستحسان وجريان العرف التعامل بها. الله يفتح عليكم، تفضل. مادة 451، يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعا للمنازعة. المنفعة أيضا ينبغي أن تكون معلومة بوجه، كيف تعلم، بما يرفع، يعني أنا أريد أن أستأجر السيارة لأن قلنا ينعقد العقد أصلا يعني في الحقيقة على المنافع، لماذا ينبغي أن أقول لك أنا بدي السيارة للركوب ولا قلت لي في كل شيء، كل ما يختلف الانتفاع به باختلاف الأشخاص يتفاوت، ليس في كل شيء، كل ما يتفاوت، يعني إذا فتحنا الباب معناته سكن البيت لازم أقول لك مين يسكن، بدي للسكنة وكم واحد بده يسكن، وذكر لا أنثى، وعريس لا عروس، وبدي أجيب ناس لعندي لا لا لا، لا يشترط كل هذا الشيء، لأنه في بعض الأشياء لا يختلف، لا يتفاوت الانتفاع من شخص لآخر تفاوتا بينا، لكن في أشياء يتفاوت، مثلا السكنة ولا فتح محل تجاري يتفاوت أم لا، يشترط أن تسكر، أنا بدي إياه للسكنة، بدي إياه أفتحه معهد تدريس يختلف. أما إذا قلت للسكنة لا ما في فرق، إنه إذا كان ذكور إلا إناث، أنت بدك تسكنه إلا بيسكنه، يعني هذا المقصود. السيارة نفس الشيء، إذا كانت للحمولة تختلف عن ما كانت فيه إذا كانت للسفر. ماذا ما كانت للسفر ما عاد تفرق، أركب فيها اثنين إلا ثلاثة إلا واحد، لأنه للسفر تتقيد بما يحصل به عادة، ولا يشترط أن أفصل كم كيلو متر وكم، يعني هذه أمور يعسر ضبطها. واضح؟ تفضل. ما ترك 152 المنفعة تكون معلومة ببيان مدة التجارة في أمثال الدار والحانوت والضئر. المنفعة تكون معلومة ببيان مدة التجارة. يعني في أشياء تعلم ببيان نوع الانتفاع، وفي أشياء أيضا تعلم إذا كانت استئجار أعيان مو أشخاص، أيضا استئجار أعيان واستئجار ماذا؟ إجارة أعيان وإجارة أعمال، أعيان وأعمال، تمام؟ في إجارة الأعيان ينبغي أن تكون كيف تعرف المنفعة؟ كيف تضبط؟ يجب أن تكون مضبطة، تضبط ببيان المدة بالأعيان، بالمدة. بإجارة الأعمال ببيان العمل، لأنه أستأجر بيتك للسكنة، طيب هل أنا إذا قلت ذلك للسكنة انتفت الجهالة؟ لا، لأنه كم ستستأجرها؟ فلا بد في إجارة الأعيان من بيان المدة. واضح؟ في إجارة الأعيان اشترط، وإذا لم تبين المدة فسدت الإجارة كما ستأتي. في إجارة ماذا قال؟ الدور والإيش؟ والحوانيت، يعني الدور البيت، والحانوت الدكان، ويدخل فيها الأراضي والمستودعات والمعامل، تمام؟ العقارات. والضئر، شو الضئر؟ مرأة المرضع، ومثلها أيضا، يعني إنسان يستأجر المدة، المدة هون الخادم، الخادم الإجير، أجير قصدي عندك في المحل تستأجره، شو بدك أنت أجير في المحل. بيان المنفعة كيف يبين فيها؟ بالمدة. تعمل عندي سنة، شهر، مدة يوم، يومين، هذا إجارة أعيان يشترط فيها بيان المدة. أحسنت. أعمال العمل، تفضل بعدها. مادة 453 يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة بكونها للركوب أو الحمل أو إركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإيجار. نعم، أن الدابة تختلف، يختلف الانتفاع بها من شخص من من من من من من, من, من عمل لآخر، صح؟ يعني قد إذا كانت للركوب قد صاحبها إيش يؤجرها، وإذا كانت للحمولة قد لا، قد هو أعدها ليست للحمولة. أيضا السفر، أنت تريد السيارة لكي تركبها في المدينة أم تسافر بها إلى بلد آخر، شو بتفرق معك؟ تفرق أم ما بتفرق؟ تفرق. أنا بالنسبة لي سيارة إذا سافرت ربما لا تطيق ذلك، أو عرضة للحوادث، عرضة للسرقة مثلا، كل أنا محتمل. فينبغي بيان في إيجارة الدواب والسيارات تعيين المنفعة، وتضبط بالمدة، وبشيء آخر أيضا بنوع الاستخدام. إذا كان الاستخدام يختلف ويؤثر في، تمام، في الأجرة وفي الرضا المؤجر ونحو ذلك. تفضل. مادة 454 يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين المدة، فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم. نعم، يعني إذا أطلق، إذا أطلق فهذا ماذا؟ يحق لك أن تزرع في الأرض جلبان وقطن وحنطة وشعير وعدس وقمح، إذا أطلق. لكن إذا كان في هناك غاية وصاحب الأرض لا يؤجر الأرض إلا ليعرف أرضه، لأن الأراضي تتفاوت، ليست كل الأراضي بغنى بعض يعني كتتشابه في الغنى الإيش المعادن وتوفر، وليست كل أراضي تصلح للزراعة، في أراضي لا تصلح لزراعة مثلا القطن. فينبغي أن يبين أنا أريد أن أزرع الأرض باذنجان، يقول لك لا الباذنجان لا إيش يعني ينهك الأرض، أريد أن أزرعها بطاطا بطاطس بقدو، قل ماذا تريد أنت. إذا كانت أيضا كما قلت لماذا، لأن الزراعة تتفاوت، الأراضي تتفاوت في الانتفاع. زراعة البطاطس ليس كزراعة الفول، يقول لك الفول يعني يجهد الأرض، وبالتالي لا يستطيع مؤجر الأرض أن يؤجرها في السنة القادمة للفول مثلا، لا ينبغي أن يؤجرها بليل مثلا تحتاج. فهنا أنا عندما تستأجر الأرض ينبغي أن أعلم أنك ستزرعها، لأني أنا سأتضرر، فربما أرفع ماذا إذا علمت أنك ستستأجرها للفول، أنا سأرفع الأجرة وهكذا. تفضل. مادة 455 تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل، يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله، فإذا أريد صبغ الثياب يلزم إراءتها للصبار أو بيان لونها أو إعلام لقبها مثلا. هذا في إجارة ماذا؟ أعمال. يشترط تحديد المدة؟ لا، أنا عندي جوال أريد أن أصلح هذا الجوال، هذا إيجار على عمل، صلح لي هذه السيارة، صلح لي هذا التليفون، خيط لي هذا الثوب، اكوي لي هذا الثوب، يعني بلط لي هذا المكان، هذه إيجار على عمل. ما الذي اشترط فيها؟ بيان نوع العمل وصفته، ايش ماذا تريد، ماذا تريد من السيارة؟ ان يركب لك دواليب جديدة، طيب ان يفعل، لان انت لا تشتري منه الدواليب. الإجارة هنا انا اتكلم عن ماذا، عن صانع يصنع يعني يعمل دهل لي، فانا عقدي معه عقد إجارة، ينبغي له أن أبين له العمل. طيب إذا شرطت المدة هنا، قال المدة إذا شرطت تصرف إلى الاستعجال أو الاستمهال، يعني قد تقول له ترى أنا بدي لخلال 6 أيام تخلص، ضبط المدة بالعمل مفسد لعقد الإجارة، لأنك هنا إيش أوجدت فيه غررا قد لا يستطيع العامل إنجاز العمل خلال 6 أيام. لكن من باب الاستعجال أنا بدي أتزوج، أنا بدي أنقل بيتي، يصح من باب الاستعجال، أو هو من باب الاستمهال، طول بالك علي خلال 1 أسبوع أنجز. هذا لا يعني عدم جواز إيش ذكر ذلك، ذكر إيش المدة يعني، لكن من باب ماذا الاستعجال، أو تجعل كالشروط المقترنة بالعقد، إذا تأخرت علي أنا سأتضرر، وفي حال تضررت أنت ستتحمل ماذا الضرر الذي وقع علي. من هذا الباب، ومن باب يلزم مراعاة الشروط ما أمكن، لعلها يعني أصبح الآن ذكر المدة يعني في عقود الإجارة الأعمال يعني مسوغا أو يعني جائزا لي، كما قلت أيضا للحاجة إلى ذلك، وينظر به على أنه شرط من الشروط المقترنة التي أخذت المجلة بقولي أو بالوجه الذي يوسع من نظرية الشروط في القواعد الفقهية التي سبقت. نعم تفضل تفضل. إذا شرط خلال أسبوع إلا أن تنجز لي ولم ينجز خلال هذا الأسبوع هل يعتبر العقد فاسدا؟ إذا شرط إذا لم تنجز بي ولم ينجز هذه هنا المسألة فهل يعد العقد للمشترط أن يفسخ البيع من باب سيأتي في الدرس القادم من باب خيار الشرط. تمام يعني أنا دهل لي هذا البيت صح وهذا ما تريده ولا غير ذلك فإن لم تنجز أو تنجز لي فأنا سأفسخ هذا يصرف على خيار الشرط. وإن أنجز قسما كبيرا من أنجز قسما وتخير قسما أيضا خيار الشرط لأن الإجارة تنعقد شيئا فشيئا شيئا فشيئا يعني إذا لم ينجز العمل بالنسبة لإجارة العمل العمل كله يستحق أجره بإنجاز العمل ككل في إجارة المدة في الشيء كل مدة يستحق أجرها كما سيأتي الآن. في إجارة الأعمال لك أن تقول له إذا لم تنجز العمل كاملا فأنا سأفسخ عقد الإجارة وبالتالي أنت ست شهر ست أيام ما كمل الإجارة لك أن إيش تفسخ وتعطيه أجرة المثل أو تعوضه عما لحقه من ضرر يعني هذا نعم ما دفع عن التكاليف ما تضمنه يعني من باب يعني تعويضه عما لحقه من عمل يعني حتى يعني لا نحن نلزم الناس نبخس الناس حقهم يعني هو شرط كما قلت عند الحنابلة وعند غير الحنفية لكن الحنفية كما قلت يعني يتشددون في مسألة عندهم حرص زائد نعم فما نعم لا يريدون إدخال يعني ربط المنفعة بضابطين مدة وعمل عندهم فيه إشكال فيه إشكال فحتى نأخذ من الإشكال واليوم عامل أنا أقول لك ممكن أن تشترط خلاص اشترط أما دون أن تشترط قد اشترط إذا أنك أخي أقول لك إن شاء الله أسبوع طيب أسبوع وعشرة أيام أيضا لكن إذا ما أنجزت بعشرة أيام فأنا سيصبح لي خيار فسخ اشترط حتى تخرج من الخلاف. طيب وإذا عشرة أيام ما أنجزت تمام سأفسخ العقد الإجارة وأعطيك إيش أجرة المثل ولن أتابع معك حتى لو قال له في ناس بيقول له انه اذا ما انجزت في المده فلا شيء لك هذه يعني فيها اشكال هذا شرط يعني الافضل نعم اجر استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم هون استوفيت انت جزء من عمله ولم يعطه فانه والله اذا ما طيب هذا الشرط هنا لذلك الحنفيه ما اجازوا لانه قد ينجز 90% من العمل بعدين تقول له نعم تحقق الشرط إذا ما أنجزت لي العمل في واحد بالشهر فما لك شيء هو أنجز 90% من العمل في واحد بالشهر فما له شيء صار من أكل أموال الناس بالباطل هذا الشرط صار فيه ماذا فيه غرر فيه غرر لذلك خلاص أقول لك لا يجوز تفضل. مادة 456 تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه مثلا لو قيل للحمال قل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدة والمسافة معلومة يعني أيضا كما يحصل التعيين بالنص يحصل التعيين بالإشارة أقول له أنت أنا أريد أن أستأجر سيارتك أو حضرتك بدك تنقل لي بضاعتي من إدلب إلى سرمدة طيب يجوز طيب إذا قلت له هون لازم تبين له شو ماذا يبغى تبين بينت المدة المكان بدك تبين كمية البضاعة صح أم لا بشو بضاعتي يجوز يطلع 6 طن يجوز يطلع 6 كيلو هو لازم تبين له ماذا طيب يشترط بيان كمية البضاعة ونوعها لأن كل هالأمور تتفوت فيها الأغراض. طيب أنا بقول لو قلت له هذه البضاعة انقلها إلى هناك بس يكفي لما يكفي والإشارة، هذه البضاعة انقلها إلى هناك، هذه شوالات الإسمنت طلعها إلى ذاك السطح، خلاص تحقق العلم بالمنفعة. تحقق أم لا؟ خلاص تفضل. مادة 457 يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء، بناء عليه لا يصح إيجار دابة الخارج مقدورة. شو كمان أيضا كما قلنا في البيع مقدورة التسليم، هنا مقدورة بدي أأجرك بيتي اللي تركته في حلب تحت سلطة النظام النصيري، هل تستطيع أن تستوفي؟ إن كان نعم يجوز. اتصل به مثلا ما فعلها أحد وقال لي بيتك أنا بدي أستأجره، بيتك موجود تأجرني، إذا كان هو يستطيع استيفاؤه يجوز تأجيره كما قلنا في بيع الأراضي المغصوبة من قبل النظام. أما إذا لا يجوز استيفاؤه ما لا يستطيع، إذن أيضا سيارتي سرقت هل يجوز أن تبيعها أصلا؟ لا يجوز بيع الجمل الشارد ولا البعير الشارد ولا الطير في الهواء أصلا. هنا هل يستطيع أن يسأل له خلاص تشو بدك أنا بس ألاقية بس تأجره؟ لا تستطيع. تفضل. الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها، مادة 458 تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها، مثلا إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما. نعم، لأنه شروط الانعقاد نقول نقصد بذلك شروط مثل البيع. ما حكم بيع الصغير غير المميز والمجنون؟ شو حكم بيعهم؟ باطل. وكذلك إجارته، لأنه الإجارة شو قلنا؟ بيع المنافع. كذلك الصبي الغير المميز والمجنون بيعهما باطل وليس فاسدا ولا يصحح. لا، الباطل لا يصحح، باطل لم ينعقد أصلا، لم ينعقد أصلا. تفضل. ما في شيء. تفضل. لأنه ما في هناك إرادة ولا جزء من الإرادة غير الصبي المميز. قلنا بيعه صحيح موقوف على إجازته الولي، لأنه عنده نوع تمييز، يعني عمره 7 سنين صار بحسن يصلي، صار في بعض الأطفال حفظان كتاب الله وصار يعرف، يعني 7 سنين يعني صار ماشي حاله، 8 سنين 10 سنين 12 سنة 13 سنة مو بالغ، لكن أبطل عبارته يعني لا. فقال الشرع نعتبر عبارته لكن نجعلها موقوفة على إجازة كذلك الإجارة. واضح؟ تمام. تفضل. لكن لا تمتسك الإجارة بجنون الآجر بعد انعقادها. لماذا؟ يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. وشو قال ابن جيم؟ البقاء أسهل ابتداء، يعني أجر البيت سنة بعد 6 أشهر جنة المؤجر. إيش نقول له؟ نفسخ؟ لا، ليس كما لو مات، ليس كما لو مات، لا، الجهونة إيش يغتفر في البقاء ما لا يغتفر فيه، لأنه أسهل. نعم، يعني هنا يحكم ببقاء العقد ضرورة، ضرورة يعني حكما، يحكم حكما ضرورة. نعم. مادة 459 لا تلزم الأجرة بالإجارة الباطلة بالاستعمال، لكن يلزم أجر مثل إن كان مال الوقف أو اليتيم والمجنون في حكم اليتيم. في الإجارة الباطلة إذا استعمل المستأجر خلص في جار الباطل، هل يجب للمستأجر للمؤجر أجرة؟ قالوا لا يجب له أجرة إلا في حالات ثلاث. عند الحنفية ثلاث حالات، وذكر حالتين في حالة ثالثة سنذكرها. قال إلا إذا كان في الإيجار الباطلة لا أجرة لها كأنها لم تكن، لكن لو سكن الإنسان في البيت في إيجارة باطلة بسبب الأسباب البطلان التي مرت معنا، هل له أجرة؟ قال ليس له أجرة، خلاص كأني مال مغصوب، كأنه مال ماذا؟ مغصوب، تمام. الأجرة تجب إما في العقد، في العقد تجب بالعقد، تمام، ما في عقد هون، أو بسبب من أسباب الموجبة للضمان. هنا عند الحنفية بقول لك الأجر والضمان لا يجتمعان، صح؟ وهو جاء القاعدة الفقهية شو قال؟ الخراج بالضمان. وقال له سيدنا رسول الله وقت اللي باعوا العبد الرجل وأخذ العبد طلع فيه عيب فرجعه، قال له غلة عبدي، شو قال له سيدنا رسول الله؟ الغلة بالضمان، لو مات العبد عند المشتري على مين ضمانه؟ على المشتري، وانت كمان، هو لأنه ضمانه له فأجرته له. المهم فالبيت اللي استأجره فقال لك هذا المغاصب ايده على المغصوب، ايده على المستأجر الغاصب، ايده على العين، يد ضمان ام يد امانة؟ يد ضمان بعقد الإيجارة. شو يد المستأجر؟ يد أمانة، لذلك يدفع الأجرة، يدفع الأجرة، هو يد أمانة، اسمه يد أمانة، متى تضمن شيء آخر. يد الغاصب يد ضمان، فلا يجتمع عند الحنفية الأجر والضمان. قالوا حتى لا يتجرأ الظلمة على أموال الناس قل لك بسكن في البيت واقتحم البيت والأجر والضمان لا يجتمعان. وأنا حنفي وعجبني مذهب الحنفية، قد يجي يقول لك أنا حنفي يا أخي غاصب وحنفي. فقالوا حتى لا يتجرأ الظلمة قرر متأخرو الحنفية على أن ذلك يستثنى منه ثلاث حالات، ثلاث. الأولى إذا كان العقار من الأموال الوقف وقفا، لأنه صحة الوقف تغلب. إذا كان اثنين، إذا كان العقار لي يتيم، لأنه مصلحة اليتيم تعرفوا أنتم، ولي اليتيم وصي التي ليس له أن يتنازل عن حق اليتيم، ولا أن يصالح عن حقه بأقل من حقه، ولا أن يشتري له ويبيع بغبن لا فاحش ولا يسير، تعرفون ذلك؟ كذلك الوقف، ناظر الوقف، ولو وقع الغبن بدون تغرير أيضا كما ذكر معنا ذلك. والمجلة هنا قالت والمجنون بحكم، هي قول المجلة، جعلت المجنون كاليتيم. وفي عند المتأخرين قالوا إذا كان العقار معدا للاستغلال، معدا للاستغلال يعني تكسي معد للإيجار للاستئجار، تكسي أجرة، واحد غصبه أو استأجر بعقد باطل، غصب أو قال بيطلع عليه شو؟ أجرة المثل، مع أنه إيش؟ ضامن. وضحت؟ لا لا، أنا عندي بيت معد للإيجارة عم بأجره، أجى شخص وأخرج المستأجر الماضي أو شافه طلع من البيت فورا سكن في البيت وقال لي أنا مستأجر، طيب وين شروط الانعقاد؟ أنا ما في إيجاب وقبول، صح؟ صح؟ ما في بيان مدة المنفعة، ما في شيء. قال أنا خلص استأجرت، اسمي مستأجر، بيطلع عليه شو؟ إذا كان البيت معد للاستئجار فبيطلع عليه أجر المثل، أما ذا البيت ما معد للاستئجار، واحد ترك بيته وراح سافر بعد شهر شاف شخص دخل البيت وسكن فيه، هذا عند الحنفية غاصب يطلع وماله شيء أو لا يستطيع أن يلزمه بدفع الأجرة، طبعا بخلاف الجمهور. طبعا نحن نتكلم اليوم في مدرسة في مذهب الحنفية، ونشير في بعض المواقع التي عليها العمل في بلدنا إذا كان هناك مسائل نعمل بها بمذهب غير الحنفية أو بفتوى المتأخرين الحنفية أو بفتوى المجامع الفقهية التزمنا أن نذكرها للعلم والاستئناس، صح أم لا؟ فهنا في القضاء نعم نتوجه إلى إلزام الغاصب بأجرة المثل، سواء تحقق في الأشياء الثلاثة أو في غيرها. لماذا؟ تحقيقا للمصلحة ودفعا للمفسدة وسدا لباب تجرؤ. يعني السبب الذي جعل الحنفية يستثنون من قاعدتهم الأصلية نعممه على، خاصة مع انتشار فساد الذمم وقلة الورع، وخلاص بس يحس عليه بعطيه، ولو فتح هذا الباب وأفتي الناس بأن الغاصب لا أجرة له بيقول لك بقعد في البيت سنتين، انت بس يجي بقول له تكرم عينك بكرة الصبح تأخذ المفتاح بعد شو بستغل الأرض 10 سنين وبس يجوا الورثة يقولوا لي شو عم تسوي انت هون، بقول لهم يا أخي تفضلوا حقكم على رأسي خذوا أرضكم. طيب والعشر سنين استغليتهم؟ قال لا، حتى نغلق هذا الباب، وهو قول يعني معتبر عند الجمهور كما قلت لك، وهو قول المتأخرين في حالات، لأن الحنفية قاعدتهم يعني منضبطين بريدوا دائما إيش إنه أنا عندي قاعدة الخراج والضمان لا يجتمعان، بدي أقلل الإيش الاستثناءات ما إيش ما استطعت، استثنيت أنا ما استثنيت عن هوى وتشهي، استثنيت لمصلحة راجحة وحاجة ملحة، وهي مصلحة اليتيم والوقف ولاستحسانا ثالثة بالمجنون مصلحة، مجنون مصلحة استحسانا في العقار المعد للاستغلال، لأن الحنفية أجازوا البيع بالتعاطي والإجارة بالتعاطي، فقالوا العقار المعد للاستغلال يجوز أن يسكنه إنسان دون إيجاب وقبول، فاعتبروا أنت هذا مثله مثل الشخص أنا عيد بيتي للإيش للاستئجار، فإذا دخل أو مثل الفنادق، الفنادق اليوم الفنادق وباصات النقل عقد الإيجار فيها ينعقد بالتعاطي، تطلع في الباص معناته شو الباص وتوقف على الإشارة شو قلنا إيجاب، أنا أؤجرك مقعد في الباص إلى سرمدة ب5 ليرات هيك كأني قال لسان حاله، وصعودك في الباص وإغلاق الباب انتهى الخيار المجلس، صعودك في الباب قبلت، أغلق الباب ومشي ما بقى بحق لك تقول له إيش نزلني تدفع الخمسة، أما نزلت قبل ما يغلق الباب ما بطلب منك خمسة، صح؟ هذا صار، هذا هو صار مجلس العقد، وإذا الباب مفتوح مجلس العقد مفتوح لا يغلق حكما، لأنه لا يمكن جعله مفتوحا وإلا إذا خرج ربما يتضرر، يعني واضح شلون؟ هذا هو اسمه استئجار بالتعاطي، سبحان الله. فقالوا استحسانا لأنه نقول أن العقارات المعدة للاستغلال إذا غصبت أو استأجرها المستأجر انتفع بها بعقد باطل يلزم بالأجرة من هذا الباب، أجرة المثل طبعا، لأن أجرة الأجرة المسماة تجب بالعقد الصحيح ولا عقد صحيح هنا، لأن العقد الصحيح يوجب أجرة مسمات، لأنه بني العقد الصحيح على التراضي، والأجرة المسمات بنيت على طب ما في تراضي أصلا في العقد أو ما في عقد، فنلجأ إلى أجرة المثل. تفضل. مادة 460 تفسد الإجارة لو وجدت شروط عقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة. نعم، هنا انتقلنا من الإجارة الباطلة للإجارة، وجد الانعقاد انعقد المبيع العين موجودة غير معدومة والمؤجر عاقل تمام بالغ تمام، لكن وجدت خلل في شروط الصحة. شو مثل شو؟ تعيين الأجر، تعيين المدة، صفة الأجر، تمام. يعني صار في خلل في شيء غيس من ماهية العقد، تم الإيجاب والقبول بالتراضي على الإجارة لكن لم يبين المدة بشكل، فالإجارة هنا فاسدة. نوع العملة أيضا نعم فاسدة، حتى قبض ما قبل القبض فاسد كالباطل، بعد القبض وتنفيذ العقد تجب أجرة المثل. واضح؟ كمل. مادة 461، الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا يملك الأجر المسمى. يملك أجر المثل لا يملك الأجر المسمى، لأنه أجر المثل أجر المسمى يجب في العقد الصحيح النافذ وليس في العقد الفاسد، وإلا هنا حصل خلل. إذا أوجبت الأجر المسمى في العقد الفاسد لم يعد هناك العقد الصحيح فائدة، لم يعد العقد الصحيح فائدة، أنا أصلا عندي خلل في الأجرة، فكيف أقول يجب الأجر؟ ليش؟ وضحت؟ صار هنا إيش دور؟ إذا قلت تجب الأجر المسمى، أجر المسمى غير مذكور أصلا، وضحت شلون؟ فيعاد إلى أجر المثل. تفضل. مادة 462، فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا وبعضه عن فقدان شرائط الصحة الأخرى، ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ، وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى. يا سلام. طيب يقول الفساد قد يكون من طرفين، فساد في عدم ذكر الأجرة، توكلنا على الله ركبنا بالسيارة ومشينا وين رايحين، قال استأجرت السيارة بكم استأجرتها، خلاص على الوجدان والضمير، طبعا ما في وجدان، يعني في وجدان وضمير بس ما في عرف هالحالة، إذا كان ما في يعني ما في مو مثل الباصة، بحكي على أمر آخر، استأجر الأرض دون أن يبين أجرة، هذا فساد في ماذا؟ في الأجرة. قال هنا يجب أجرة المثل ولو كانت مهما بلغت. جبنا تجار العقارات شو تفضلوا وشوفوا لنا، قالوا أجرة الأرض $1,000 بيدفع له كم؟ واضحة هاي؟ قال إذا الفساد من سبب آخر، الأجرة معلومة لكن المدة مجهولة، شو المدة مجهولة، ما بين شو بده يزرع بالأرض واختلفوا وأفسدنا العقد بعد ما انتفع مين؟ المستأجر. قال هنا يجب أجرة المثل ما لم تتجاوز، بشرط أن لا تتجاوز أجرة الأجر المسمى، لأن العاقدين قد تراضيا على المسمى فلا يحكم لهما بما فوقه. هاي وجه النظر تحليل الحنفية، انه من باب تحقيق العدل، تمام، من باب تحقيق العدل، اذا كان الامر الخلاف ليس على الاجرة، الاجرة متفقين انا وانت، الاجرة متفقين انا وانت، لكن الفساد طلع من سبب اخر، جهالة في شيء، جهالة في العقد، جهالة في صفة هذا الشيء، إذا كانت الجهالة، أما العقد أنا الأجرة منازعتي معك مو بسبب مقدار الأجر، منازعتي معك بسبب آخر، بسبب آخر غير سبب إيش طريقة الانتفاع وغير ذلك. فإذا كان الأمر لا نزاع في الأجرة وحصل نزاع في غير الأجرة بما لا يمس الأجرة، فلا يحكم للعاقدين بأكثر من الأجر المسمى، يحكم بالأجر المثل. قالوا له 500 600 نعطيه 600، قالوا 1200 نعطيه شو؟ 1000، لأنه هو اتفقنا شو قال له؟ أجر 1000. تفضل. الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالهجرة ويحتوي على ثلاثة فصول. الفصل الأول في بدل الإيجار، مادة 463، ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في الإيجار، ويجوز أن يكون بدلا في الإيجار الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا، مثلا يجوز أن يستأجر بستانا في مقابلة دابة أو دار. يجوز أن يستأجر بستانا في مقابلة دابة، يعني يقول كل ما صلح أن يكون ثمنا في البائع يكون ثمنا في الإجارة، لا عكس، يعني قد يصلح الشيء أجرة ولا يصلح ثمنا كالمنافع. هل تستعرفون أن المنافع عند الحنفية لا تكون إيش أثمانا، صح ولا لا؟ لكن المنافع عند الحنفية أنفسهم تصلح أن تكون بدلا في عقد الإجارة، لكن يشترطون في ذلك عدم اتحاد الجنس، صح لا؟ لأنه عند الحنفية في علة الربا اتحاد الجنس يكفي في علة الربا، ربا ربا النسيئة، اتحاد الجنس يكفي علة يجب الحرمة. وبالتالي شو قالوا؟ يجوز أن أستأجر منك بيتك مقابل، يعني أسكن بيتك مقابل أن تستأخذ محلي التجاري أو تركب إيش سيارتي، لكن لا يجوز عندهم بخلاف الجمهور أن أستأجر بيتك مقابل أن تستأجر بيتي، أسكن بيتك مقابل أن، لكن نعم تحد الجنس، لكن أجرك دراجتي مقابل سيارتك بجوز، لأنه اختلف ركوب الدراجة غير ركوب السيارة، لكن ركوب السيارتين من جنس واحد، يعني سي ام وسانتافي تمام، كروز وتوسان. أما سكن البيت ليست كسكة انتفاع بال، يعني خلاص بأجرك محلي مقابل تأجرني أرضك، يجوز أم لا؟ يجوز نعم. لكن الخروج من إشكالية أعطيكم حل عند الحنفية لون تخريجي، يجوز في الإشكالية إنه ماذا تفعل؟ أمرين، تجعل البيت مع الأجرة الثانية شيئا، يعني بستأجر بيتك مقابل بيتي $50 مقابل بيتي $10 مدعجوة، أي مدعجوة هي، لا مو حيلة، مو حيلة، بس هو البيتين أكيد بيتك غير بيتي، أعطيه بس 100 ليرة شيء يعادل هذا الفرق، أو حساب أجرة كل بيت وإجراء المقاصة. نعم. بتأجرني بيتك $100 قلت لي توكلنا على الله، بأجرك بيتي $100 أو $110 أو كذا، توكلنا على الله، أعطيني 100 وخذ 100 خلاص، كل شهر بدل ما أعطيك 100 بقول لك إلي عندك 100، قلت لي نعم، إلي عندك 100 نعم، خلصين موكل ثاني. نعم موكل ثاني بالثاني، لا موكل، لانه في بيع في الاجاره هي بنيت كلها على كالئ بكالئ، يجوز الاجاره المؤجله عند الحنفيه يجوز، قالوا انه الاجاره تكون البدل فيها، طبعا البدل يجوز مؤجل صح ام لا، النفع منافع قالوا هي مؤجله ضروره، منافع لانه هي اصلا منافع غير موجود الان، ستوجد متى؟ فالكالئ بالكالئ هذا في البيع العادي، أما الإجارة فقط استثنيت الإجارة، جازت إجارة المؤجلة ضرورة ولو من كلا الطرفين. نعم الله آمين، الله يكثر خيركم آمين. تفضل. مادة 464، بدل الإجارة يكون معلوما بتعيين مقداره إن كان نقدا كثمن المبيع. نعم تعيين كان نقدا كثمن المبيع، يعني $100 بالشهر هكذا يكون تعيينه في النقود أصله. في النقود يعين بتعيين مقداره 100 دولار، 500 ليرة، نعم، بالنسبة للنقود. وبالنسبة لغير بعد المادة اللي بعتي بعدها مادة 465 يلزم بيان مقدار بدل الإيجار ووصله إن كان من العروض أو المكيلات والموزونات أو العدميات المتقاربة، ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمؤونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه، وإن لم يبين مكان التسليم فالمأجور إن كان عقارا يسلم في المحل الذي هو فيه، وإن كان عملا ففي محل عمل الأجير، وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة. وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمؤونة ففي المحل الذي يختار للتسليم. تم، واضح الموضوع؟ يعني هون حط مادتين في مادة واحدة، يعني أدخل موضوع الأجرة إن كانت من المكيلات أو الموزونات أو العدديات أو العروض. لو قال أجرتك بيتي ب50 كيلو أرز شهريا، قال ينبغي بيان كمية المكيلات والموزونات، تقدر بالكيل، والموزونات بالوزن، والمعدودات بالعدد، بخمسة يعني أشولة، بخمسة يعني قطع، هي بالمعدودات بما ينفي. ثم ذكر ما أين يكون مكان التسليم. قال هنا إذا ما في نص في العقد، ما في نص، النص ينفي النزاع، النص ما في نص العقار، وين مكان تسليم العقار؟ العقار بينتقل من مكان لمكان، هو نفس العقار. السيارة وين كان موجودة؟ سيارة تنقل، تفضل استلمها من وين؟ بالمكتب الإيجار، من بيتي كذا، محل ما إيش انعقدنا العقد عليها وقت اللي أنا استأجرتها، وين كانت موجودة؟ في محل مكتب السيارات، بتاخده وين؟ وهكذا في المنقولات وغير ذلك. ما نعم، يعني ما تحدد، بنشوف وين مكان العقد. العرف لا يا حاكم، طبعا اذا ما في نص نلجا الى العرف، يعني والعرف يعني نحن نتكلم في دلالة العرف اصلا. العرف يقول انه السياره بتقول له، بقول له صاحب المكتب تستلمها من المكتب، بتجيبها لوين؟ على المكتب. ومعروف سلمك السيارة خزان الوقود مفول على الخالص، ما فيه ولا نقطة، ما بسلموك شيخي، ما بقول أنا استأجرت مرة سيارة فشغلت المرشد، له شغال الضوء كيف تمشي، قال لي بوصلك على الكازية. طمن شيخي، طيب هيك بصير يعني بجوز ما، قال لي لا أنا حين معروف بصلك على الكازية، كي هذه الكازية. قلت له طيب، قال لي يا أخي لا ترجع لي إياها إلا وزمو شغال، المشير شغال، أخذتها فاضي رجع لي إياها شو فاضي، ما بطلب منك إيش، فعلا ما رجعت لها إلا فاضي، حتى خشيت أن تقطعني على الطريق. نعم تفضل. وإذا في عرف آخر، أو يا أخي مفول لي الداب ويلك علي، أفول لك يا مثل ما إيش فولت لي، تفضل. الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر الأجرة. نعم. مادة 466 لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق، يعني لا يلزم تسليم بدل الإيجار بمجرد انعقادها حالا. العقد المطلق عن تحديد دفع الأجرة، يعني إذا اتفقت معك على استئجار بيت أو سيارة ولم أذكر لك كيفية دفع الأجرة، هل هي معجلة أم مؤجلة؟ العقد المطلق يقتضي شو؟ ليست حال عدم اللزوم. يعني وبالتالي إذا أجرت بيتك انتبه، بدك الأجرة معجلة أول الشهر لقدام، بدك تشرط عليه. لماذا قال الحنفية؟ لأنه حتى يتحقق العدل، أنا لسه ما انتفعت بالعين، كيف بدي أعطيك أجرته؟ جبتك لعندي على البيت من شان تعمل لي عمل، بدك أجرة سلف، طيب لسه ما أوجدت شو؟ العمل لسه ما صلحت لي السيارة بدك أجر. لا إذا صار ما صار مطلق, صار عقد مقيد, مقيد مؤقت يعني. إذا عقد مقيد على راحتك قل له بدي أجرة سلف, بدي أجرة السنة لقدام, يجوز أم لا يجوز؟ بس إذا ما قلت ذلك صار عقد مطلق لا يلزم الأجرة إلا بأقل مدة. بالنسبة للبيوت عندنا أقل مدة ما هي؟ الشهر, يعني بعد شهر تلزم كما سيأتي. مين في هون؟ شو الصفحة؟ طبعاً أكمل. ماذا 467 تلزم الأجرة في التعجيل؟ تلزم. يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها. بالتعجيل أجا قال له تفضل هي أجرة سلف, سلف خلاص. إذا عجل المستأجر الأجر يكون هو تنازل عن حقه, عن حقه في في التأجيل. فخلص أعطيتني أجرة 6 أشهر, ما بحق لك بعد 3 أشهر تدخل يرجع لي أجرة 3 أشهر وأنا بدي أطلع. تمام؟ تفضل. مادة 468 تلزم الأجرة بشرط التعجيل, يعني لو شرط كون الأجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها إن كان عقد الإيجار واردا على منافع الأعيان أو على العمل. ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور, وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفي الأجرة. وعلى كلتا الصورتين, الصورتين لهما مطالبة الأجرة نقدا, فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإيجار. نعم, إذا الشرط, إذا متى تلزم الأجرة معجلة؟ في حالتين, عند التعجيل عند الاشتراط, لحاله المستأجر عجل, وعند ماذا؟ الاشتراط. أنا شرطت عليك تدفع لي أجرة البيت قبل ما تفوت, قال طيب هات لا مفتاح معي لي أن أحبس ما أجر, اتفقنا لما اتفقنا ادفع لي الأجرة وخذ. نفس الشيء تصليح السيارات وتصليح, في بعض الأشخاص بقول لك بيحط عندي الغسالة أو البراد أو الجوال وبروح بغط صلحت له إياه $50 مثلا, نقول له طيب أنا قال لي بجوز أبيعه, لا ما بجوز تبيعه, هذا أماني عندك أنت أجير مشترك, أو يعني إذا أجى صاحبه بجوز أقول لك أنا حقه $1,000. طب إيش أعمل؟ قال لي اللي طلع عندي في المستودع مليان غسالات وبرادات, الناس بجيب لي الغسالته بالصيف بياخده بالشتاء, وبجيب البراد بالشتاء بياخده بالصيف. طب ايش اعمل؟ لك ان, قلت لك ان تشترط عليه دفع الأجرة معجلة. قل له بدي اجي التصليحه, يا اخي توكل على الله صلحه, لا بدي شو, فما صلحت أنا ما كان موجود ما رح أهرب. تمام؟ فضل. ولك حبس العين حتى يستوفي, حتى يستوفي كما سيأتي الآن. هي إذا ما في شرط, إذا في شرط لك أن لا تعمل أصلا. انتبهت؟ يعني جابك رجل أو جاب شخص عشان يصلح له شيء بالبيت, فاتفقوا في المحل قالوا في عندي في البيت حيط بده عمار أو بده زريقة أو بده دهان, قالوا توكلنا على الله. أجوا على البيت شافوا قالوا توكلنا على الله, هذا أجرته قلت لك بدي 200 ليرة, قالوا توكل على الله, قالوا لا اتفقت معك شو, أنا بأخذ أجرتي قبل ما, فله أن يمتنع على العمل, ما بدي ما أعطي السلام عليكم, فسخت شو عقد الإجارة. أما إذا وافق عمار قالوا طيب خلص مشينا إياها بعد تخلص يكون قد تنازل عن, فمتى ما عمر بنص العمار ما لازم يتراجع. ليش؟ لأنه عدل, عدل العقد, صار العقد بني على أساس هنا. بعد أن ينتهي سنعلم هل له أن يحبس المبيع أم لا. يعني بعد ما صلح الغسالة جاء لعنده قال لي أعطيني الغسالة أو الجوال, قال له طيب ايدك على $50, قال له بعدين ما اجيب لك اياها, قال له لا ما بتمشي من هون لا تدفع. قال له ما بدي الجوال وممنوع تحبس لي شو جوالي. وجوالي غالي علي وانت هيك عم تغصب لي جوالي. لا لا ما في داعي للحكي ما له فائدة. يلزم بدفع الأجرة. هل له حبس أم لا سنجد الآن. حنا فيها عنده تفريق لذيذ ودقيق. يعني هل له أن يحبس الشيء عن حقي؟ أنا جوالي حقه $1,000 آيفون، أم تحبس لي إياه بشان $10 أو $20؟ هل لي سنجد التفريق؟ كمان أنا حق الصانع له حق والمالك له حق أيضا. تفضل. يعني هل أعطل $1,000 من أجل الحنفية عنده تفريق دقيق يعني ما بقوله قل نظيره. تفضل. مادة 469 تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة. مثلا لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الأجرة باستيفاء. هي في الإجارة المطلقة صح؟ ما اشترط تعجيل. طيب ما اشترط التعجيل؟ استأجرت السيارة وخلصت ركوبة تفضل ادفع الأجرة. استأجرت البيت وخلص الشهر تفضل ادفع. بس تلزم ويجب عليه دفع الأجرة. تفضل. مادة 470 تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة. مثلا لو استأجر أحد جارا بإجارة صحيحة فبعد قبضها يلزمه إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها. وإن لم أنا مكنتك من الانتفاع إلا لا؟ استأجرت مني الدار بخمسة أشهر $500 أو $300 سلمت الدار لا لا؟ طب أنت ما انتفعت، قلت لي والله صار معي ظرف أو شوي هيك بيت ما عجبني أو بعد ما استأجرت وأخذت المفتاح وتمكنت من أنت لو أغلق بيجب عليك دفع شو الأجر المتفق عليها. ولو لم لأنه ليس الواجب الانتفاع أو حصول الانتفاع خطأ، إنما أنا بالنسبة لي أتلفت لي منافعي أم لا، أتلفت لي إياها أم لا، ما بهمني أنا. أنت لك، أنت إذا استأجرت البيت هل يحق لك أن تغلق البيت أم لا؟ تغلق وما تدفع فيه. ليش لازم تضل مقاعد فيه ستة أشهر؟ بمجرد تمكينك من الانتفاع يكون أنا قد قدمت ماذا؟ فإذا كانت الاتفاق أن الأجرة معجلة لازم تعطيني إياها بمجرد تسليمك شو؟ المفتاح. وإذا كان الاتفاق أن الأجرة مؤجلة فيجب عليك دفع الأجرة مع بعد خمسة أشهر وإن لم تنتفع. أيوة صحيح. بعض الأشخاص يستأجر بيتين، بيت يسكنه وبيت حاطه للإحتياط، صار في قصف صار في زلزال صار في شيء يقول لك بروح بستأجره. طيب أنا بدي أجرته أم لا؟ صاحب البيت يستحق الأجرة. تفضل. مادة 471 لا يقتدر على استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة ولا تلزم الأجرة إن لم يحصل الانتفاع حقيقة. في الإجارة الفاسدة غير الإجارة الكلام الماضي كان في الإجارة الصحيحة، أما في الإجارة الفاسدة أصلا دفع الأجرة هو من باب ضمان متلفات، ضمان، ولا يجب ضمان المتلف إلا بعد حصول التلف. والرجل الذي غصب أرضا أو غصب دارا أو غصب سيارة أو سكنها بدون سكن العقار أو الدار دون حصول عقد إيجار صحيح هو كليش قلنا كيده يد ضمان صح؟ متى يجب عليه أجرة المثل إذا كان عليه أجرة المثل؟ بعد حصول الانتفاع بمقدار أنه أحسب له أنا بمقدار شو؟ بمقدار ما انتبه شو عرف لي كسعد بدي يبقى. جيت على البيت لقيت شخص موجود في البيت شو بدي أدفعه؟ بس أطلعه تعال إذا كم بقيت؟ بقيت ثلاث أشهر بحمله بضمنه أجرته إذا كان ممن يعني في حالات التي يضمن فيها. تفضل. ماذا 472 من استعمل مال غيره من دون عقد فإن كان معدا للاستغلال تلزمه أجرة المثل وإلا فلا، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الأجرة وإن لم يكن معدا للاستغلال يلزمه إعطاء الأجرة لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة. وضحت شلون؟ هاي هون ذكر الحالة الثالثة اللي ما ذكر وين؟ في المادة السابقة. إذا كان معدل الاستغلال صار عنده استثناء ثالث ذكره هنا، فعليه أجرة المثل. أما إذا لم يكن معدل الاستغلال فله أجرة المثل؟ لا، إلا في حالة كمان، ما هي؟ أجل عنده ليس معدل الاستغلال وشفت رجل في بيتي وفاتح البيت اسمه غاصب وما بيطلع لي أجرة، قال له بدي منك أجرة 100 دولار. هنا صار شو؟ أنا صار طلبي، شو صار طلب المدعي؟ صار بده إخراجه من ال، بده أجرة عن شيء الماضي ما بيطلع له، بده إخراجه، قال لا لا طلعوا خلي يعطيني الأجرة. إذا الساكن سكت ورضي يعد إيش؟ كأني نشأ عقد جديد. نقول له قال له سكت وقعد في البيت، من هنا شو لازم عليه دفع الأجرة. تفضل. الأجرة عن القادم أم عن الماضي شيخنا؟ وين؟ لا عن القادم، عن الماضي لا يحق له، عن الماضي لا يحق له، لأنه قلنا غير معد استغلال. تفضل. مادة 473 يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها. مادة يعني يراعى كيف تعجل الأجرة، كيف يراعى، وكما قال في القواعد الفقهية يلزم مراعاة الشرط ما أمكن. أعطيني إياها كل أخي بدي كل أسبوع 25 دولار، ما في إشكال، أعطيني إياه هون، شو اتفقوا في العقد يلزم، كل 3 أشهر، كل 6 أشهر، كل شهرين، أعطيني إياه هون، بعت لي إياه هون على شو اتفقوا في الأجرة يلزم مراعاة ذلك ما دام شرطا صحيحا ليس فيه مخالف للشرع. تفضل. مادة 474 إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة لا تلزم إلا بعد قضاء المدة التي شرطت، لأنه ماذا اشترطنا تأجيل، ما بصير تمسك البيت عني وتقول لي لا ما بعطي، لأنه أنا اشترطت عليك إيش الأجرة بتاخدها بعد شهر بعد شهرين بعد 6 أشهر. نفس الشيء في أجرة إجارة الأعمال، بعد ما بتشتغل قلت لك تصلح السيارة، إذا خلص التصليح بعطيك الأجرة، إذا خلص تصليح العامل إجارة الأشخاص قلت لك الأجرة بتقبض رأس الشهر، مو أول الشهر، لأنه هي أجرة اسمها عقد إجارة إيش مؤجل الأجرة. تفضل. وليس للأجير أن يمتنع عن العمل. تفضل. مادة 475 يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل على كل حال، يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل. نعم، يلزم على الآجر ماذا؟ لأن قلنا في الإجارة المطلقة عن التأجيل والتعجيل يلزم على الآجر ماذا قال؟ تسليم المأجور، سلمني البيت، إذا أطلقت ماذا؟ العقد حتى انتفع وأعطيك الأجرة. فإذا كنت تريد الأجرة معجلة كان ينبغي عليك أن تنص في عقد الإجارة. تفضل. مات 476 إن كانت الهجرة مؤقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلا نعم يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت. لأنه كلمة شهرية بقول لك كل شهر سنوية يلزم أداؤها إيش؟ يعني أجرتك هذا البيت كل شهر ب اسمها شهرية، كل سنة ب كذا، مثل أراضي أجار أراضي بالسنة، فيلزم أداؤها عند تمام حصول الشهر حتى يصير اسمه شو؟ شهرية. تفضل. مات 477 تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة، يعني تلزم الأجرة اعتبارا من وقت التسليم، فعلى هذا ليس للآجر مطالبة الأجرة مدة مضت قبل التسليم، وإن انقضت مدة الإيجار قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة، لأنه بمدة التأجير العقد وقع على منفعة المأجور خلال مدة معينة من 1/5 حتى 1/10، فالأجرة تجب على هذه المدة أم ابتداء من التسليم؟ طيب بعد ما سلمتني البيت ل 15/5 تقول لي لا العقد لازم من 1/5 لازم، صح؟ صحيح كلامك، لكن الأجرة لا تلزم إلا بالتمكين من الاستيفاء الانتفاع. وضحيت؟ العقد لازم من متى؟ منذ متى لازم العقد؟ من 1/5 لازم العقد، صار أنا لازم العقد، صار صحيح ولازم، لكن الأجرة لا تلزم إلا بعد التمكين من ومن تاريخ. فأنا سلمتك 15/5 بيطلع عندي آجار من 15/5. وضحيت؟ وبالتالي ما لك أجرة لأنه أنا أصلا ما انتفعت، هذا شيء طبيعي، يعني هذا يرفضه أصلا تطالبني بأجرة مدة لم أسكن فيها لأنه أنت ما مكنتني من أما لو مكنتني ناولتني المفتاح بواحد خمسة، وأنا لبين ما نقلت أغراضي لخمستعش خمسة بيطلع لك أجرة ما بيطلع لك؟ لأنه مكنتني، لكن أنا بالنسبة لي قصرت وتباطأت وتمهلت فأنا أتحمل. تفضل. مات 478 لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة، مثلا لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة، وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارا من وقت انقطاع الماء، ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطعم من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإيجار. طبعا هنا أيضا الحنفية نعم هي فسخ الإيجارة بالأعذار، نعم ظروف طارئة مثل الزلزال، البيت أنا مستأجر سنة أو مستأجر الأرض سنة أو فجاءت جائحة زلزال قصف البيت، صار عندي هون حالتين. الحنفية بينصوا على عندك الضرر الفاحش والضرر اليسير، قالوا إذا كان الانتفاع تعطل تماما لم يعد البيت صالحا للسكن ولم تعد السيارة صالحة للركوب يفسخ عقد الإيجارة. ننظر كم انتفع المستأجر، شهرين من أصل سنة بيطلع على المستأجر أجر والباقي يسترده. طيب إذا تضرر البيت أو السيارة ضررا ليس فاحشا، ننظر هنا هل معيار الضرر الفاحش واليسير، هل يمكن للمستأجر أن ينتفع بالعقار انتفاعا اعتياديا أم لا؟ بعض الناس قال لك بيتي تشقق، كثير صارت قصص. طيب إذا كل واحد بيته، ما في بيت في المنطقة المحرر إلا ما أصابه تشققات، يعني كل بيت يتشقق، كل جبنا ناس قال كل البيوت تشققت، بس شيء تشقق عن تشقق يختلف. قال بيتك عادي ما في شيء، نال تفضل الشقة، لا هذا فصل الحائط البلوك عن عن الأعمدة الإسمنتية، شيء طبيعي. لكن هذا التشقق حصل، حصل في كل البيوت، تفسخ الإيجار؟ لا تفسخ. أما لو قال لي المهندس أو أهل الخبرة بيتك يجب هدمه أو لا يؤمن عليك البقاء فيه، صار ضررا ماذا؟ صار مثل ضرر الفاحش. الحنفية بيقول لك ما بصير أقول له بعد الضرر إيش؟ أخذ أرش النقص كقاعدتهم، وين؟ لأن الأوصاف لا تقابل بأثمان. يعني يقول لك الحنفية إذا تضرر البيت أو تضررت السيارة ونقص مقدار الانتفاع بها وصار لك حق الفسخ، فلك حقين فقط، الفسخ أو الرضا بالعيب بكامل الأجرة. أما تلزمه يعطيك ينزل لك من الأجرة من $100 للخمسين، لا، لك إذا هو رضي تراضيتما لا بأس، يعد التراضي شو؟ عقدا. لكن أنا ألزمك يا أخي بدي ما أطلع من البيت، ما في بيوت، بس البيت اتشقق وبدي أرجع البيت، أفسخ عقدي؟ قال له تكرم عينك افسخه. لا بدي ما أفسخه، بدي $50 بدي ما أعطيه. أنا حنبلي، بقول له أنا حنفي يعني خالص. فعند الحنفية لا يلزم إما إلا بالفسخ أو الرضا بالواقع الحالي والاستدامة. أما إذا تراضيا على أن يحط شيئا من الأجرة، أجل قال له بدل ما تفسخ تطلع طول بالك، والله بيتك ما فيه شيء، كمل فيه شهرين ثلاثة وخلص أخي، ما بتدفع 100 هات 50. قال له توكلنا على الله، يجوز باتفاق الأئمة. نعم يعتبر إيه، أحسن، باتفاق الأئمة. نعم لكن الإلزام لا. تفضل. مادة 479، من استأجر حانوتا وقابضه ثم عرض للبيع والشراء كساد ليس له أن يمتنع عن الإعطاء كراء تلك المدة، لقوله أن الصنعة ما راجت والدكان بقي مسدودا. نعم، لأنه يعني ليس من مبررات فسخ الإيجار بالأعذار كساد التجارة، هي معنى القاعدة. مش ما يجي إنسان يقول لك كما أجزتم فسخ الإيجارة بالأعذار، ما هيك يا حنفية افسخونا، أنا استأجرت دكان ليفتح معمل أو محل حلويات أو محل بيع أزياء بيع ألبسة، ثم ما التجارة شو؟ ما انباع، ما مشي الحالي. قال لو فتحنا ولو أجزنا ذلك لوقعنا في اضطراب وجهالة كبيرة. شو معيار الكساد؟ ثم التجارة فيها كساد وفيها شو؟ فهذا ليس عذرا كيعامل معاملة الجائحة. الجائحة يا أخي أجا قصف نزل البيت للأرض، نزل إيش؟ عطل العمل. أما الكساد وما بيجي زبونات والبضاعة ما انباعت ووضعي هذا، لا، لأن أنا بإمكاني كان أعطيه لغيرك ويشتغل فيها محل، يفتح محل مطعم ويربح، فالجائحة طلعت مي عامة، سوي طلعت خاصة فيك، خاصة في مهنتك، أنت فتحت لي مصلحة ما بتمشي، أو بضاعتك الله يكون بالعون، واضح؟ وبالتالي لا يلتفت، لأنه أنا مكنتك من الانتفاع وأنت انتفعت أو عطلت الانتفاع، فتعطيل الانتفاع لوحده كافيا في تحميل إلزامك بالأجرة. تفضل. مادة 480، لو استأجر زواقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل، ويعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة. يعني سبحان الله كل مسألة منها، كل مادة تعد مسألة من أهم مسائل المعاملات. هاي مثل شو؟ استأجرت أرض أنا لزراعة الحبة السوداء، فتأخر نضجها. سبحان الله، سأجرتها قلت له بواحد خمسة أو ستة بسلمك، عادة سبحان الله تأخر النضج، كل ما جيت بدي أحوش عبطلع لسه إيش؟ لماذا؟ سبحان الله الأمطار جيدة هذه السنة، فأخر يباس الحبوب بشكل عام مثلا، فتجاوزنا المدة. أنا المدة الست شهور اللي استأجرتها هذه أو السنة أدفع فيها أجرة. طب هل له أن يلزمني بدك تفضي اليوم وانتهى عقد الإيجارة وبدي أرضي الآن الآن الآن؟ قياسا نعم، قياسا نعم صحيح، تمدد ضرورة من باب إيش؟ يعني ترك القياس استحسانا، هذا يسموه استحسان الضرورة أو استحسان الحاجة، لأني هنا عندي مفسدة أو إيش كذا، ودرء المفاسد طلعنا، يعني من مدد له المدة الكافية. إن شاء الله بدك انتقال، بدي 15 يوم بحصد تمام، يحكم أو يحكم القاضي باستمرار عقد الإيجارة أو تمديده أو عقد إيجارة جديد، ملزم لمن؟ للمؤجر، لكن بأجر المثل، بأجر المثل، لأنه هذا العقد ما وقع بالتراضي، وأجر المسمى متى يجب؟ إذا تراض عليه طرفان، هون في طرف رضيان وطرف زعلان، قال له لو بتعطيني $1,000 بدي أرضي، قال له مالك شي عندي غير؟ القاضي شو بقول له؟ لا أنت ولا هو، اترك الزرع، لأن الشريعة نهت عن إتلاف، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لا يجوز إتلاف المال ولو رضيتما، ولو يعني رضيتما على إتلافه، ولو رضيتما على إتلافه شرعا لا يجوز. فبس بشان تعويضك أنت عن إتلاف مالك اللي صار بحكم المال المغصوب وقد عرض للاستغلال، نعطيك أجرة المثل. تمام؟ تفضل. وإذا تراضيا على أجرة أكثر ما في إشكال، نحكي إذا تنازعا، لأنه أحيانا المؤجر يتعسف يقول بدك تطلع الآن، هلا بدك تشيل أغراضك وتكبهم بالشارع، يا أخي وين دا أروح؟ وين شو دا كب أغراضي؟ انتهى العقد في وقت في أزمة، صارت تذكروا أنتوا وقت صارت الزلزال، ناس صارت تنام بالشوارع، صارت تنام بالمساجد، انتهى عقد الإيجار، طلع دبر بيت، وقت الفضاء ما كنا نلاقي بيت، وقت الزلزال نلاقي بيت؟ رونا بالشارع، أبدي ما أنام بالشارع، بدي ما أنام بالشارع، انت ملزم شرعا تتركني انا وعيالي وبناتي واولادي يا اخي مده شهر على الاقل، انا مالي غاصب لكن ايش بطلع بيدي؟ صح. فبالتالي لكن نفس الوقت الشرع شو بعوضك، ما بقول لك بدي ما اطلع وبلط البحر، لا، شرعك لك عندي اجره من عيني قبل هاي، شرعا خود اجره حتى ما انا اقعد في الحرام. تفضل. مادة 481، لو أعطى أحد داره آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية، ومصاريف التعمير عائدة إليه، وليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة. واحد قال له عنده بيت مقصوف أو صاب الزلزال، قالوا له واحد تاني، واحد صاحب البيت قالوا له واحد تاني، قال له صلح البيت وسكون فيه، اجره الترميم على مين؟ على الساكن، على اجره علي سكن مقابل شو سكناف وين في البيت. لكن انتبه يا ايها المرمم، ما حدا يسوي فيك ويطلع حنفي ومتخرج من المدرسة الحنفية، قد يسوي فيك حيلة بعد شهر، بعد ما بتخلص فورا بحق له يطلعك، لأن يد المستعير على العين شو يد شو أمانة، والعقد العارية من عقود التبرعات. بعد شهر بقول لك اطلع خالص، حطيت $1,000 حطيتها لنفسك، حطيتك لنفسك انت، حطيتها مشان تسكن. لذلك ما هو الحل؟ الحل الشروط عليه مدة. الحل اكتب عقد شروط عليه مدة، نعم اكتب عقد بينك وبينه، عقد انا استأجرت منك الدار مقابل ترميمها بكذا وكذا، بمقابل ترميمها بمقدار $1,000 ولمدة سنة. خلاص سوية عقد إيجارة، سوية شو صلى الله بارك، قطع للمنازع، تكرم عينك بصلحها. شو بدأ صلحها؟ بدأ عمر للحيط وسوي، يعني بدأ ترممها بمقدار معين. أنا بدي أسكن سنة بلا أجرة، لا يعد العقد عقد إيجارة ولو سميناه شو عارية، بنتقل من التبرع إلى المعاوضة، وبينتقل من عدم الإلزام عدم من الجواز إلى اللزوم، ويصبح ويصبح ما دفعه المستعير أو المرمم أجرة مقابل انتفاعه بهذه المدة. وصلى الله بارك. والمدة معلومة أم لا؟ والأجرة معلومة أم لا؟ علمت، إما تعلم بمقدار النفقة أو بمقدار البناء. بدي أعمر الحائط هذا، وبدي أصب السقف هذا، وبدي أصلح الدرج هذا، صارت إيجارة بأجرة عروض بعروض. مقلنا كل ما صح ثمنا صح ماذا؟ أجرة. مثل لو قلت لك أجرتك السيارة مقابل تعمر لي الحيط، مقابل مقابل تعطيني بلوك، مقابل تعطيني اسمنت، يجوز، مقابل تعطيني حديد، أجرة السيارة سنة مقابل طن حديد، يجوز أم لا؟ يجوز. هون الرجل شو بده يسوي؟ يجيب عمال ويشتري شمينتو ويشتري حجر ويدفع يدفع يدفع يدفع لي بناء. تفضل. الفصل الثالث فيما يصح للأجير أن يحكس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح. نعم. مادة 482 يصح للأجير الذي بعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها. وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن، وبعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة. نعم. هاي المادة يعني يقول لك إذا كان لعمل الأجير أثر في العين له أن يحبس العين. يعني اديته أنا جوال، قلت له غير لي الشاشة، صلح لي البطارية، تمام، يعني ركب لي إله كذا، عطيته الغسالة، قلت له قال لي محروق الموتور، قال لي بده تغيير الموتور أو تصليح البراد، بده تغيير الشبكة أو السيارة بده تغيير كذا، رحت لعنده قال لي القطعة جاهزة، قلت له أعطيني، قال لي لا ادفع لي الأجرة، قلت له ما معي الآن، ما معي، والأجرة ما هو مشروط فيها التأجيل، قال لي ما بسلمك الإيش، ما بسلمك الجوال ولا السيارة حتى تجيب لي المصاري. قلت له بدي أشتكي عليك أنه أنت غاصب، لأنه أنت عم تمنعني من حقي سيارتي، تمسك لي إياها كرمال $100. قال ننظر شو الحكم. إذا كان لعملي أثر ركب بواجي، ركب قشاط، دهن، بخ، حط مواد من عنده، حط مواد من عنده، وبالتالي صار له حق في عين، يعني صارت السيارة مملوكة لطرف، إلى فيها أشياء ملك مين؟ للمالك الأول، مالك كذا، فمن حقه يحبسه. طب وإذا تلفت بمدة الحبس؟ لا يضمن، لا يضمن، يد عليها تبقى يد أمانة، لكن لا يستوفي الأجرة. نعم، حتى لا يأكل المال بالباطل، لأنه تلف ماله ومال مين؟ مال الآخر، فهو لا يضمن مال الآخر، لكن ضمان ماله على مين؟ عليه. الحال اللي بعدها مادة 483 ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر كالحمال والملاح أن يحبس المستأجر فيه وبهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلك في يده يضمن، وصاحب المال في هذا مخير، إن شاء ضمنه محمولا وأعطى أجرته، وإن شاء ضمنه غير محمول ولم يعطى أجرته. نعم نعم، يعني هنا فرق بين من ليس له أثر. يعني جبت أنا أتيت بشخص وقلت له عمر لي هذا الحائط أو شيء محمول، عفوا احمل لي هذه البضاعة وقل لي إياها من برا المستودع إلى جوا المستودع أو من مكان إلى مكان، فبعد ما نقل قال لي أعطيني إيش أجرتي، قلت له ما معي، ليس له أن يحبس لأنه العين الموجودة بين إيده ليس له فيها حق، صار حقه وانتقل إلى ذمتي، فإذا تلفت في يده بعد الحبس ضمينها، لكن ضمينها قبل الحمل، يعني ضمينها كما لو كانت مثل مثلا أحيانا بقول له بجيبوا عمال للتعبئة، بيعبوا الأشياء الدقمة بيعبوها بأكياس، هون له أثر في العمل؟ لا، الأكياس من عند مين؟ من عند المالك، فليس له أن يحبس العين. حبس وتلفت كيس الأرز راح، بيضمنه قيمة الأرز دقمة، وهكذا في الأشياء الأخرى، قال له روح ودي لي البضاعة هاي أو أكياس من مكان لمكان. طب مثلا ذبح الشات أجارة، جبت قصبت له ذبح لي الشات وقسم لي لحمة، فهل له أن يحبس اللحم إذا ما أعطيته الأجرة؟ قال لا، وإذا تلف بحبسي أخذنا عنده على المحل القصابة وبطل يسلمني إياه وحطه بالبراد وتلف، بيضمن هنا قيمة الخروف قبل ذبحه، لأنه بعد ذبحه قيمته 200 دولار، قبل ذبحه 180 دولار، بيدفع لي كم؟ 180 دولار. هو مخير بين الصورتين، إن شاء ضمنه بعد العمل نعم ودفع الأجرة وإن شاء نعم، هو مخير، نعم أحسنت، مخير إما أنه بيضمنه وهو قبل العمل أو بعد العمل مع حسم الأجرة. تفضل. فهون التليفون شو قلنا؟ إذا كان لصاحب المصلح التليفونات له أثر في التليفون، ركب له قطعة، ضف له شيء لها قيمة، له أن يحبسه. أما إذا ما ضف له شيء، مسك له قال له شو، قال له فيه هون كلمة سر ما عم تفتح معي، عمل له هيك، قال له تفضل فتحت لك يا، أعطيني 50 ليرة أو 100 ليرة، قال له لا ما معي، هلا بدي أروح على البيت بجيب لك يا بعد، قال له لا بحبسه، ليس له أن إيش يحبسه، لأنه ما ضفت شيء، ضفت عمل جهد، وليس لك حق في العين، لك حق وين؟ بينما بالحالة الأولى وركبت لي للتليفون شاشة أو حطيت له لصاقة، صار لك في عين الجوال شيء، فبحقول لك تحبسه. وإن كانت يسيرة؟ وإن كانت يسيرة، يعني مشان ضابط اليسير وغير يسير، ما وجدت من فرق بين اليسير، يمكن في ذلك، يعني أن يراعى في ذلك العرف والمصلحة يمكن، لكن ما فرقوا الفقهاء بين اليسير وغير اليسير، لأنه ما تصوروا هل إيش، يعني ممكن صرف اليسير إلى وجعل حكمه كحكم من ليس له أثر وين في الصنعة، يعني في الشيء، لكن كما قلت المال عزيز على أهله، يعني أنت عندك يسير هو عنده ياشو، افرض يسير هل يجوز أكل المال الحرام ولو كان يسيرا؟ 5 ليرات وبدي إياها، طب تتخبز كم قيمته؟ 5 إلى 10، 5 إلى 10، خمسة أخذته وما أعطيتك ثمنه، حرام ولا حلال؟ طيب يسيرة 5 ليرات ولو 5 ولو كان إيش، فالفقه في الشريعة ما في عندك، يعني سبب الحكم لا يتعلق به قلة وكثرة، سبب الحكم أنه أنا إلي حق يا أخي، إلي فيه ليرة، لكن كما قلت ممكن اليوم عطيت بضاعة، أنا بعدت على واحد بالسيارة على سرمدة، تفضل أعطيني أجرة الحمل 500 ليرة، قال له نزل الحمل، قال له بدي ما أنزل تعطيني، قال له أنت مالك أثر في البضاعة، تمام؟ قالوا لا أنا إلي أثر، طلع كذلك أفقه منه، حطيت بنزينات ثلاثة التورة. قالوا بنزيناتك، رجع رد عليه بكلام فقهي، قالوا بنزيناتك لم تؤثر في البضاعة، أثرت في عملك، فحكمها حكم كأس الماء وكاس العصير وكاس القهوة الإكسبريس اللي شربتها عند دوار حزانه. فتمام، فهنا إيش لازم ينزل له البضاعة وشو، ولأنه ليش؟ لأنه هنا أجرته لا تقتضي ذلك، ممكن يفتى بذلك، ممكن يعني لو أفتي بذلك كان له وجه يعني. تفضل. ما الملاح هنا؟ قال كالحمال أو الجميل. نعم تفضل. الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة. نعم. هذا 484 للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت أو كاليوم أو طويلة كالسنة. طبعا بالنسبة للمدة مسألة يعني شائعة وعليها كثير من لا تجوز بالإجماع تأبيد المدة في عقد الإجارة. يشترط عند الأئمة الأربعة والسبعة وكل العلماء تحديد مدة الإجارة، لأنها بها تعلم المنفعة، والمنفعة معلومية المنفعة ركن من أركان العقد عند العلماء، وبالتالي جهالة المدة مفسدة عقد الإجارة. لا تجوز الإجارة المؤبدة، كان يقول له أجرتك بيتي حتى إلى ما شاء الله وفاتي مثلا أو إلى ما شاء الله، لا تجوز. وبالتالي عقود الإجارة الدائمة هيك، عقود الإجارة البيوت القديم، عقود الإجارة المحلات القديم اللي وقع فيه إشكالات الآن، صار فيه إشكالات الفروغ وما فروغ طلع، لا العقد موجود طلع، مو مذكور فيه شو؟ ما في في الشريعة عقد إيجار بدون مدة. كلمة إيجار يعني يقع على منفعة، والمنفعة تعلم بشو؟ بالمدة. وإلا شو صرت مالك أنت؟ كيف مالك ومالك مالك؟ أنا مالك البيت وما بحق لي أنتفع فيه، لا الله ولا بعد مماتي، شو صار؟ ينافي مقتضى العقد إذا شرط، حتى لو شرط هذا ينافي مقتضى العقد. ينبغي اذكر يا أخي، حط 50 سنة يجوز تأجير العقار، 50 سنة 100 سنة، بس مدة، ما اسمها مدة طويلة لكن مدة. هل يبقى العقار مدة 50 سنة أو 100 سنة أم لا؟ قالوا يبقى أجره، بس السيارة ما بتتأجر 100 سنة. يجوز تأجير العقار والسيارة والدواب والأشياء مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها خلال هذه، ولو طالت ولا عبرة بغلبة ظن هلا موت المؤجر، لا عبرة. بقول لك أجرك بيتي 100 سنة، أنت بتعيش 100 سنة، والإيجارة تفسخ بالموت عند الحنفية، خلاص أجره 100 سنة يعيش 100 سنة بيوز. في ناس عمرت 120 و130، عاش الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 120 سنة. نعم 904-924. تفضل. في القوانين سابقا كان في شيء اسمه العقد إيجار بدل حياة أو انتفاع بدل حياة. نعم 120 أنت 124 120 يعني إحنا قلبنا الصفر سويناها. والله قيل أكثر من هيك يا شيخ، بس قيل 120 خلاص ترطت وذكرت الشافعية يا أخي، خلاص خلينا على الحنفية و... لا إله إلا الله، بالي خبر هو الموجود والله. أنا تفضل. عقد الحياة أو عقد مدى الحياة، هذا عقد انتفاع مدى الحياة، قصدك بيع ولا إيجارة؟ إيجارة يعني أجر البيت مدى الحياة، هل متى؟ ما بجوز. غير معلوم مدة. حتى أبيعك البيت بشرط الانتفاع أنا مدى الحياة كمان لا يجوز، جوز بعد يوم أموت وجوز بعد 50 سنة. قلنا لا يجوز، لا يجوز، ما أجاز أحد على فكرة، يعني مو أنا كلام الحنفية فقط، المدة أحد أهم أركان وما يعني مكونات عقد الإجارة. يا أخي حط 100 سنة، حط 50، حط 20، لكن تكون مدة مجهولة لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. نعم، دور أجازوا بعض الحنابلة. لا لا لا، مين أجازوا؟ تفضل يستفسر، هل أجازوا؟ لا لم يجزوا. ونقل ابن قدامى في المغني، نقل اتفاق العلماء على اشتراط تحديد المدة، نقل اشتراط العلماء على اشتراط تحديد المدة. الحنابلة أجازوا الإجارة الطويلة جدا، اللي منعوها الجمهور، يعني أن أؤجر السيارة 100 سنة، أجر البيت 200 سنة، قالوا لا حد لأكثر الإجارة. أما الجمهور قال لك يا أخي يجوز الإجارة في مدة طويلة يغلب على ظني وجود إيش قال عين. أما الحنابلة ما ما ما نصوا ذلك، هذا الكلام في المغني وفي الإنصاف أيضا، وفي كشاف القناع أيضا البهوتي نص على ذلك أيضا، ولم ينقل خلافا في عند الحنابلة، ولم ينقل ابن قدامة خلافا عند العلماء. فضل مادة 485، ابتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد. نعم، كما ذكرنا سابقا ابتداء مدة إجارة في المدة التي سمي بها، يعني اليوم 1/5، اليوم 12/5 يقول لك 1/6، يبتدأ تبدأ المدة من منذ متى؟ المدة ذكرت في العقد وليس من وقت العقد، لأنه أجاز الحنبية حنفية تأجيل أو اسمه إضافة الإجارة إلى الزمن استثناء، قالوا للضرورة، والأصل أن لا يجوز العقد المضاف، أن عنده العقد المضاف في البيع لا يجوز، صح؟ لا يجوز بعتك بيتي أول الشهر، صح ولا لا؟ لكن أجازوا في الإيجارة، أقول لك أجرتك بيتي ابتداء من واحد من أول الشهر، ليش فرقتوا يا حنفية؟ قال لأن مبنى الإيجارة أن المنافع توجد شيئا فشيئا، والمنافع تكون معدومة عند العقد، وإنما توجد بعد التمكين من ال، فقال العقد الحقيقي عم ينعقد إيمت؟ وقت التسليم، فلا مشاحة في أن يؤجل عقد الإجارة ويضاف إلى المدة للضرورة، لأنه ضرورة العقد، طبيعة العقد الإيجارة هيك هيك فلسفته، غير عقد البيع، لأنه عقد البيع يرد على الأعيان، وملكية الأعيان لا تقبل تأجيل لأنه عين موجودة، تمام؟ وبعد إذا أجلت العين لواحد بالشهر في احتمال شو؟ احتمال تلف وهلاك العين. أما في الإيجارة فالمنافع في الأصل معدومة، فالمنافع معدومة، لأنه الحنفية أيضا عنده شغلة، قال لك أصلا القياس عندنا يقتضي فساد الإجارة. لماذا؟ لأنه بيع المعدوم يجوز لا يجوز، والمنافع معدومة، وهنا العب نبيع منافع معدومة، فالقياس وجازت الإجارة شرعت استحسانا للنص والحاجة، النص جاء قال إيش بجواز الإيجارة فنحن نجيز الإيجارة، فآتوهن أجورهن، تمام، على أن تأجرني 8 حجج، وقال من استأجر أجيرا فليعلمه أجر، وقد عمل بها الصحابة، فنقول إيش قدمنا النص على القياس، حتى ما تقول الحنفية بقدموا القياس على النص، خلاف لما هذا يقدمون النص على القياس ولو كان إيش القياس جليا هذا يعني شمت تتهمون الحنفية بما هم منه براء أصلحكم الله. تفضل. لا يقدمون النص, قال له أبو جعفر المنصور لإمام أبو حنيف النعمان قال قد علمت أنكم تردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرأي. قال حاشا, ليس لأحد أن ير إذا صح لديه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده لقول أحد, فضلا عن أن يكون هذا الأحد هو أبو حنيفة. مين أنا لأرده؟ يعني مين أنا؟ مو أنا أكبر مني أي إنسان, ليس له حتى لو كان صحابي أو تابعا ليس أن يرد حديث النبي لقوله أو لرأيه. لا, قال له بالقهقه نحن شو منقول؟ لماذا قلنا بالقهقه تبطل؟ ليش؟ مع انه القياس شو يقتضي؟ عدم نقض الوضوء. قلناه للنص, قال له نص ضعيف, قال له عنكم عنا نص صحيح. خلاص تفضل. لا هذا صحيح, انا بحكي كلامك صحيح. يعني الحنفيه لا يردون النص بالقياس, بعض النصوص التي هي ظنية الدلالة يقدمون عليها الأدلة قطعية الدلالة بس. ومن هذه النصوص قطعية الدلالة النص العام قطعية والقياس الجلي. مو بس منقدم على الحديث الآحاد, منقدم ظاهر القرآن على خبر الآحاد العام. فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال الماء لفظ يفيد العموم, فقدموا قول العموم القرآن بقراءة ما تيسر من القرآن على حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة كتاب. شو قدمت؟ قول الله قطعي الثبوت قطعي الدلالة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ظني الثبوت وقطعي الدلالة. إذا كان يعني لا صلاة لمن, مع أنه يرونها أيضا ظنية الدلالة, ليس النفي نفي لا يطلق النفي الصحة مطلقا, قد يكون نفي الكمال. لا صلاة لدار المسجد إلا في المسجد, وصلاته صحيحة في المسجد وخارج المسجد. خلينا بالمعاملات. تفضل. تفضل. مادة 486, إن لم يذكر ابتداء المدة حين العقد يعتبر من وقت العقد. من وقت العقد. قد إنسان قد يسهو العاقدان عن ذكر ابتداء المدة, ما في إشكال, ما هو مثل عدم ذكر انتهاء المدة. ابتداء المدة معناها إذا لم يذكر معناها شو؟ عقد الآن من وقت العقد. قد يكون ومدة العقد سنة, ما ذكر متى تبدأ, معناها منذ متى تعرف بانتهائه. أيوة ببدء العقد. العقد 15/5 يعني يبدأ ب 15/5 وينتهي ب 14/5/2000 وكذا. تفضل. مادة 487, كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم, كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضا. شهد المادة 487, يجوز إيجار العقار شهريا وسنويا كما يصح. كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم, كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضا. طبعا هنا مو المشاهرة غير المشاهرة, ستأتي المشاهرة بعدها. هنا يقول لك يجوز أن أقول لك هذا العقار لمدة سنة, حددت المدة هون صح؟ لمدة سنة, كل شهر $100. هلا أنا مستأجر منك بالشهر 100, يعني بشهر لسنة سنة, لكن حددت الأجرة بالشهر, فالمدة سنة. ما بصير بعد شهر تقول أنا بدي أطلع أعطيتك أجرة الشهر, لا, في عقد متفق على سنة. أو يقول له بدي كل 3 شهر $500, سنة كل 3 شهور, وبصير يقول له بدي بالسنة $1,000. على الحالتين المدة الإيجارة لازمة لمدة سنة. ما بصير يعطيه 3 شهور 500 يقول له خالصين, ليش؟ بقول له أنا دفعت 3 أشهر بدي أطلع. لا، مدتي معك شو هي؟ لكن نحن اتفقنا على كيفية دفع الأجرة، إنك بدل ما تعطيني السنة كاملة أعطيني كل 3 أشهر، لكن المدة لازمة، لأننا حددناها وين؟ بالعقد. المادة اللي بعدها، مادة 488، إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر انعقدت مشاهرة، وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل وإن كان الشهر ناقصا عن 30 يوما. مشاهرة يعني كل شهر بشهره. إذا أطلقت عن المدة، ما قال له بالسنة كذا، قال له هذا البيت معي كل شهر $100. هنا متى ما انتهى الشهر انتهى، ويصبح العاقدان في بداية الشهر مخيران، يصبح العاقدان مخيرين بماذا؟ بالإمضاء الفسخ. وبالتالي هل يلزم بعد الشهر؟ لا. متى ما مضينا بالشهر وسكت الطرفان لزم بالماذا؟ بالمعاطاة. بالمعاطاة. أما إذا بده ما يستمر لازم يخبره قبل ما يدخل في الشهر دخولا عرفيا، يعني عنا بالعرف طبعا عند الحنفية ليلة وحدة، يوم وليلة عند الحنفية، يوم وليلة عند المتأخرين ساعات، متأخرين غير حنفية. أما في ظاهر الرواية يكفي ليلة ويوم، يعني لليلة الثانية، لأنه قالوا إذا قلنا ليلة قال ليلة الشهر ما بتبين القمر فيها، أنه الأشهر عند الحنفية قمرية، فشو عرفني خلص الشهر حتى نشوف الهلال، وغالبا الهلال لا يرى في الليلة الأولى، صح؟ فقال معك الليلة واليوم، يعني معك 1 ذي الحجة لغروب شمسه ورؤية الهلال بشكل كذا. هون لازم إما إذا بقيت تعتبر خضت وين وطلع عليك راتب شهر. في عرفنا الآن وكأنه عرف التعامل بعد ما كثرت أغراضنا وكثرت الأدوات في البيت ونقل البيت، كانه 3 أيام، 3 أيام يعني أصلح من يوم وليلة، خاصة لعدم عناية الناس بالأشهر القمرية. يعني قد يصير بالشهر 5 بالشهر يقول له دخل رجب لما دخل، دخل ذي الحجة لما دخل، يا أخي صرنا 6 ذي الحجة. إيه هو شو تابع الميلادي يعني. فلا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، اليوم هيك بمضي اليوم 3 أيام قد يوم الأول، صح؟ يعني لو تقدر بركة أوقاتنا، بركة ال عندن اليوم قد 100 يوم عنا متقدمين، كل ماله الزمن عمال يقصر، عم تذهب بركة الوقت بالجوالات وكثرة الأعمال والمشاكل وقصص النسوان. تفضل. مادة 489، لو اشترط على أن تكون الإيجار لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر 30 يوما. يعني إذا هو الأشهر عند الحنفية بالأشهر القمرية 29 خلص الشهر، يعني أجرتك البيت 6 أشهر تبتدئ من أول ذي الحجة، بعدين محرم ما هيك، بعدين صفر، بعدين ربيع الأول ربيع الثاني جمادة، صح؟ متى ما انتهى طلع جمادة الثانية، أول ما شفنا قلت لكم الهلال تبعه رؤية بعد ليلة انتهى عقد الإيجار. طيب قال لي ايه سبحان الله محرم وصفر 29 راح لي يومين، وربيع الأول طلع ربيع الثاني طلع 29، هذا لا ينظر إليه. لكن لو أجرتك من نصف ذو القعدة ما هيك، نصف ذو القعدة شهر واحد، من عد شو شهر واحد من عد 30، إذا أجرتك يا 5 أشهر بتعد 4 أشهر قمريات وشهر 30، يعني أربعة قمريات وشهر المجزوء بتعده شو؟ 30. نعم طبعا هي عند الصاحبين. عند أبو حنيفة قال لا، متى ما أجرت واحد من نص الشهر تضرب 5 بـ30، 6 بـ30. قال لأنه من البداية أنه عنده أبو حنيفة يجري على قواعد القياس أنه الإجارة إذا أجرت إياه 6 شهور فهي حكما شهر فشهر فشهر فشهر فشهر. فالشهر الأول ما دام قلت لي 30 البعده كمان 30 والبعده 30. نعم. مادة 490. نعم. إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعض. نعم. يتم الشهر الأول الناقص على أن يكون 30 يوما من الشهر الأخير، وتوفى أجرته بحساب اليومية، وتعتبر الشهور التي بينهما بالأهلة. نعم، كما بينت إنه الشهر الأول الناقص يعامل معاملة الأيام 30 يوم، وباقي الأشهر التي صلح أن تعد أشهرا كاملة تعد بالأهلة قمرية، يعني 29 أو 30، لأنه شهر القمري لا يكون إلا 29 أو يكون 30. نعم. مادة 491. كما يعتبر الشهر الأول ناقص 30 يوما، إذا اشترط أن تكون أجرة كل شهر كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر عند مضي بعض من الشهر، كذلك يعتبر سائر الشهور التي ستأتي 30 30 على هذا الوجه. هاي عدة في حالة عدم ذكر مدة إيش الإجارة، صح؟ يعني أنا إذا ذكرت 6 أشهر وابتدأت في وسط الشهر الأول أعد للشهر الأول 30، يعني مثلا قد بدأ 15 ثم بدأ الشهر، بعد 5 أشهر أهلي وبكمل بالشهر الأخير شو الـ15 الأول بسويهم 30. مو هيك واضحت علي؟ لا هي إذا أنا أجرته 6 أشهر ابتداء من وسط شهرين أكيد سأنتهي وين؟ وسط شهر. الوسط الأول والوسط الثاني بكملهم على 30، والخمس الوسط بينهما كل شهر هلال. لكن لو أجرتك مشاهرة كل شهر بـ100 دولار هنا لا 30. إذا كان في وسط الشهر، انظر إذا كان في وسط الشهر مشان أضبط، يعني أجرتك في 10 ذي القعدة كل 30 يوم لك أجرة شهر، كل 30 يوم. ليش؟ لأنه يعد كل شهر عقدا. مو قلنا بالمشاهرة؟ أنا ما حددت عقد لنهاية العقد، ما حددت مدة، قلت لك إجارتي معك مشاهرة كل شهر بـ100 دولار. إذا بدينا من واحد بالشهر معناتها كل واحد بالشهر تعطيني شو؟ 100 دولار. إذا بدينا من 10 بالشهر كل 10 بالشهر. تمام؟ كل 30 يوم وليس كل 10. كل قد تكون 30 يوم 11 وقد يكون 10 إذا كانت مشاهرة، لأنه يعد كل شهر مدة جديدة وعقدا جديدا. نعم، فيكون العد بالأيام لا بالأشهر. طبعا قد تقول يا أخي فرق يوم يوم، يا أخي بعالم التجارة والبزنس لا له أجر، في أجار محلات أو عقارات أو شركات أجارهم بالمحرر، أجار 10,000 دولار بالشهر، 10,000 دولار عقار كبير ومبني مكلف 1,000,000 دولار، شو أجاره 10,000؟ شو 10,000 إذا عقار مبني مكلف 1,000,000 دولار أو مكلف 500,000 دولار؟ يعني ما في معامل بتكلف ملايين الدولارات؟ إذا أجرت لواحد بالشهر بجوز أجره بالشهر 100,000 دولار، اليوم شو بيرجع اليوم؟ اليوم يرجع 3,333 دولار. فأنت عم تقول مشونا إياها في إذا واحد مأجر بيته بـ50 دولار بتمشي. فكيف بـ3,300 دولار مثلا؟ فيعني ينظر. تفضل. ماذا 492 لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر 12 شهرا تعد 12 مو 364 يوم خلاص لأنه عدة الشهور عند الله 12 شهر نعم فتعد بالشهور الآن 12 شهر طلع تفضل مادة 493 لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر بعض يعتبر منها شهر أياما وباقي الشهور 11 بالهلال نعم يعني أجروا بخمسطعش واحد 1444 تمام نفس القصة 11 شهر بالهلال ثم بيكمل الشهر الأول شهر مضى منه انتفع منه 15 يوم بيعرف وبيحسبه إمتى بدأ الشهر الثاني إمتى بدأ صفر شهر انتفع 14 يوم ل 15 إذا انتفع 15 بيطلع له 15 يوم في سنة 1445 إذا انتفع 14 بيطلع له 16 يوم في عام 1400 هيك سبحان الله يعني لذلك بدك تأجر إما قبل يبدأ إيجارك بواحد بالشهر أو سيحسب عند الحنفية الشهر الناقص بالأيام شفت قاعدة الحنفية في الموضوع لما لاحظتها الشهر الناقص عند الحنفية بالأيام والأشهر الكاملة بالأهلة هذا كلام الأحناف خاصة الصاحبين والفتوى على وهو ما اختارته المجلة نعم تفضل ماذا 494 لو استؤجر عقار شهريته كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه وأما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما ذلك وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخ الإجارة تنفسخ في نهاية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخ الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته هاي المادة الجوهرية النفيسة نعم. تمام أبو قتادة هذه هي المادة التي تحدد مسألة إذا لم ينص في العقد عقد التوظيف أو عقد العمل أو عقد الإجارة أو عقد السكن إذا ما نصينا على مدة وقلنا كل شهر راتبك يا ابني راتبك يا موظف تحطيت عقد بيناتنا عقد وظيفة مع منظمة مع جهة عقد إجارة سيارة بالشهر كم؟ $100 قال إذا هيك كتبنا هذا النص هاي ولم نشترط تعجيل ولا كذا تنعقد الإجارة لشهر فشهر فشهر وتعد لازمة من أول الشهر إلى نهاية الشهر وإذا دخل الشهر الثاني معك يوم وليلة بعد إذا انتهت اليوم والليلة ورؤية هلال شهر جديد وفي العرف الآن صرنا نعمل على التقويم الشمسي فمعك ثلاثة أيام لنقل هي طبعا من عرفا معروف أنه صار عنا ثلاثة أيام مثل كذا سكت الطرفان وشرعنا في اليوم الثاني على القمري أو في اليوم الثاني على الشمسي إذا قسنا الشمسي على القمري فتلزم الإيجار شهر كامل لكن في وسط الشهر 15 بالشهر ليس للمستأجر يقول أنا بطلت بدي أطلع خود أجرة 15 يوم لا أنت ملزم تكمل لوين لشهر لأنه أنت فتت بالشهر وأنا هيك بتضرني صح أم لا تمام طب إذا قال له طيب أنا هلا ما بقول لي أطلع صح رأس الشهر بيطلع تمام بيكون أنت أعلنت عن عدم رغبتك بالاستمرار قبل ذلك ب 15 يوم الله يكتر خيرك معناته بس راس الشهر فضي للبيت يصح مو هيك يصح طيب في حالة ثالثة ذكروا شيء جميل جدا انه المجلة تذكر هذا الشيء الواقعي اذا قلت لي بالشهر شو $100 قلت لك تفضل هي $300 وسكتنا شو يعني؟ يعني استأجرت منك البيت 3 أشهر لزاما، فصار اللزوم وين صار؟ اقتضته. ما الذي اقتضى اللزوم؟ من العقد مشاهرة تعجيل الأجرة. وقد قلنا سابقا في مادة سابقة إذا عجل المستأجر الأجرة فليس له حق إيش؟ استرداده. فأنت ألزمت نفسك بثلاث أشهر، وأنا وأخذت $300 لو رديته تلك لا خذ هاي 200 عف 100. هون شو صرت أنا؟ ما أوجبت، ما قبلت الإيجاب. أنت بدفعك $300 كأنك تقول لي إذن استأجرت منك 3 أشهر وهذه أجرتها، وأنا بأخذها وحطيتها بجيبي شو صرت لك؟ قبلت. الله يكثر أمثالك. أم هنا ليس لأحد الطرفين أن يفسخ عقد الإيجار خلال ويدعي أن العقد مشاهرة. نعم العقد مشاهرة، لكن 3 أشهر الأولى صارت مشاهرة يعني صارت 3 أشهر لازمة، بعد 3 أشهر صارت شو؟ ترجع شو؟ مشاهرة. يا شهر بشهره يا 3 أشهر بثلاث أشهر. وضحت شلون؟ والآن يعني عقود الوظائف اليوم الجارية في الحكومة أو مع المنظمات يعني تبنى على هذا الحكم، لأنها لا يحدد فيها شو. أقول لك أنت صرت موظف عنا راتبك بالشهر $200، أقولك ساعات وأقولك مكافأة وأقولك أشياء أخرى وإجازات خلاص. طب إيمت منتهي العقد؟ إذا عقد مؤقت أو عقد عفوا مو تعيين، التعيين في القانون شو؟ قانون العاملين، التعيين بنتهي بسن 55 سنة 60 سنة، معناته عقدي شو صار؟ بالتعيين. لو ما طلع قرار التعيين يعين الموظف الفلاني لمدة كذا خلص بكتب لك فوق بناء على قانون العاملين رقم كذا 53. شو يعني؟ يعني أنا وظفتك عندي في في العمل ومكتوب تاريخ ولادتك وعمرك الآن، عمرك الآن 40 سنة، يعني مدة العقد صارت شو؟ 20 سنة لل60، مو هيك؟ وإذا أنت من الفئة الأولى 65 سنة مدة العقد عندك 25 سنة خالص. لكن في العقود المؤقتة اللي هي العقود بقول لك عقد إلا تعيين، في العقد لا يعين فيه حتى إيش، ويملك كل من الطرفين شو؟ فسخ العقد. لكن متى؟ ما بصير أنا بنص الشهر أقول للموظف امشي لأنه بكون هيك أنا ملزم معه. وقت بدي الشهر وأجا داوم في المكتب ومسك القلم وقاعد ورا مكتبه وأنا شفته وبعرف أنه انتهى الشهر الماضي، شو يعني سكوتي ورؤيته له وركوب السيارة وأجا على العمل؟ بمجرد مجيئه صار شو حكما؟ صار عقد جديد. ما بحسن بفصله لـ30 بالشهر، بس انتهى بعطيه راتبه بقول له بكرة لا تجي خالصين. ما بصير، ما في شيء يلزمني. لو بدك تلزمه للشركة اكتوب في العقد مدة العقد سنة وأجرة كل شهر منها $100 $200، هذا بصير ما بقول له يفصلك إلا بعد مرور سنة. طبعا يفصلك بمجرد لسبب بدون سبب طبعا غير أسباب الإيش عم نحكي إنهاء العقد، لا يجوز إنهاء العقد كذا. تمام واضحت القصة هاي؟ تفضل. مات 495 لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل. يعني أنت ضمشت الكلام، لو استأجر أجعل أن يعمل يوما، الجواب جواب لو يعمل. يعني اليوم هي مسألة كمان هامة جدا. يعني لو جبت أنا أجير اليوم عندي في المحل قال لي شو الإجراء، قلت له إلك كل يوم 100 ليرة. كلمة اليوم كيف تصرف إلى ماذا؟ 24 ساعة اليوم في اللغة 24، لا تصرف إلى اليوم العمل. في الوظيفة عندنا في الوظيفة مثلا في الحكومة اليوم العمل من الساعة 8 للساعة 3 بيداوم الموظف 7 صح لا خلاص ما في داعي معروف عرفا كالمشروطي شرطا في الإجير في المحل شو يومه يعني من وقت ما بفتح لوقت ما أسكر شيء طبيعي يكون شيء ضمن العرف سكر يعني تسكر بعد المغرب العشاء ما هيك هذا هو اليوم ما بيقولوا أنا أتفق معك يوم هذا يصرف اليوم إلى يوم العمل العرفي فإن كان العمل حكوميا فاليوم الدوام الرسمي صح وإن كان العمل خاصا فيوم الدوام حسب عرف المصلحة كمان في مصالح لا بدك تجي الساعة 6 الصبح تنصرف الساعة 6 المساء في مصالح تعرفوا في مصالح كل مصلحة إلى خباز مثلا لا بدك تجي الساعة 1 بالليل تنصرف الساعة 7 الصبح مو هيك حارس الليلي أحسنت هالأمثلة هاي كويسة حارس الليلي اسمك حارس ليلي يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر مو هيك تصدر ماذا 496 لو استرجر الجار على أن يعمل 10 أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد وإن كان قد استرجر في الصيف على أن يعمل 10 أيام لم تصح الإجارة ما لم يعين أنه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم يعني هون فرق بين حالتين لأنه قلنا لكم للمدة إذا جهلت المدة جهالة المدة جهالة المدة تفسد في الحالة الأولى جهلت مدة الابتداء تمام قال له بدك تشتغل عندي 10 أيام وأطلقت تصرف ماذا الابتداء مدة العقد لأنه هي المفهومة عرفا ودلالة صح لكن لو قال له بدي أستأجرك بشان تشتغل عندي بالشتاء أو بالصيف بالصيف بيجيني شغل كتير وبدي هلا اتفق معك تشتغل عندي شهر بالصيف متى سيبدأ قل لي بأول الصيف في جهل لا لحتى الآن نحن إذا سألنا بعضنا اليوم نحن شعب بالشهر بدي الصيف اللي لا الربيع راح علينا ما بنعرف الربيع أجا لخلص عمليا لأنه لحتى الآن في ناس عم تتغطى في الإيش بالحرام بالحاف وفي ناس ما فكت الصوبية ففي جهالة لا في جهالة قال لازم يحدد إذا كان الصيف يمتد ويقصر طبعا ليش أجازة لأنه هن الحنفيش قال لك بالبداية يجوز عندي تأجيل يعني الإجارة المضافة بناء على جواز الإجارة المضافة ينبغي تحديد متى تبدأ ومتى حتى ما يصير في جهالة تبدأ من 1/7 حتى 11/7 تمام هيك انتفت لكن الصيف خاصة أن الصيف إذا قلنا الصيف من طلوع الشمس حتى غروب الشمس في أيام بالصيف النهار تبعه 14 ساعة بصل 18 ساعة الليل كله طيب وفي بداية الصيف تلاقي النهار 10 ساعات بضل بمتد لبين ما يصير النهار 16-17 ساعة فبيختلف وإذا استأجرتني بشو بالأيام وإذا استأجرتني بالشهور إذا تبين لي أنا شهر السادس صيف والسابع صيف والثامن صيف والتاسع كمان صيف عم يشتي بآخر الشتاء وعم يصيف بآخر الصيف يعني الأيام تداخلت ما لم يعد الأيام تغير الطقس في تغير مناخي غريب عجيب أسأل الله اللطف لم تعد مثل ما قال لي أحد المصريين اللي صرته مثل حكايتنا إن ما عندنا غير صيف وشتاء اللي حتى هون عنكم ما شفنا غير صيف وشتاء يعني صار عنكم كمان فصلين فصل شمس وفصل برودة هذا تدخل فصلين الخريف والربيع بليش لتغير المناخ الحاصل عند الأمة كلها الله يلطف فينا تفضل أحسن الله عليكم بلغنا الباب الخامس في الخيارات ويبدأ على ثلاثة نقف عند الباب الخامس إن شاء الله الأسبوع القادم نتابع إلى ذاك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته